بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم. إيه الأخبار؟ الصوت والصورة مظبوطة الحاجة تمام؟ تمام، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكون بعد 20 دقيقة. تمام. أرجو إن تمام. طيب إن شاء الله إحنا هنبدأ، بس بداية كده ونتكلم عن الموضوع اللي إحنا كنا عايزين نتكلم فيه النهاردة، وهو المقاربة البيروقراطية. يعني إيه مقاربة بيروقراطية في تحليل السياسة الخارجية؟ وهي مقاربة من المقاربات المهمة وليها أهمية متزايدة، خاصة في حالة الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن هنتعرض للأمر تاني، يعني الأمر من جانب ليه المقاربة دي مش شغالة كويس في تحليل كافة الدول، خاصة الدول اللي بتكون فيها نظام مغلق أو ديكتاتوري. طيب قبل أي حاجة أنا عايزكم تتفرجوا معايا على الفيديو ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكدوا لي بس الأول إن الصوت والصورة مش سابقين، أو الصوت ماشي مع الكلام، أو أي حاجة، مفيش أي مشكلة في الحاجات دي كلها. لو في أي مشكلة عرفوني على طول، قولي لي في مشكلة في الصوت، في مشكلة في الصورة، في كذا في كذا. لا إله إلا الله. كل حاجة تمام؟ طيب الصوت ممتاز بس الصورة مش أحسن حاجة، صح؟ هل الصورة كده أحسن؟ الصورة كده أحسن ولا أسوأ؟ ده بالتالي ما كانش أحسن. طيب نرجع تاني، هنتفرج بس، هناخد ربع ساعة كده أو نص ساعة. احنا الحلقة النهاردة هتبقى طويلة شوية، يعني احنا بقالنا كتير ما طلعناش، فاحتمال نطول شوية النهاردة. فاللي عنده مشكلة مع الموضوع يقول لي كده من الأول، يعني لأن ده أضمن إن بقية الشهر أعرف أطلع الشهر دوت بصورة منتظمة تاني ولا لأ، لأن الوضع يعني إيه، في شوية فوضى كده مستمرة، فربنا يسهل الأمور. طيب بصوا الفيديو ده عايزكم تتفرجوا معايا عليه. يمكن في سؤال كان دايما بيسأل البعض، ليه في حاجة تاريخية كانت حصلت يا جماعة، إن الإخوان المسلمين اللي كانوا في سوريا حصل ما بينهم وبين الإخوان المسلمين اللي كانوا في العراق مشاكل، يعني في حاجات كتيرة، منها النظام والفتاوى ومنظومة الفتاوى. ففي سؤال يمكن بيتكرر كتير ويمكن ليه أهمية، لأنه بيفهمك منظومة الفتاوى عند الإخوان المسلمين شغالة إزاي، فين المشكلة، إيه جوهر الكلام، ليه لما اتكلمنا عن فيصل مولوي أو اتكلمنا عن مدح كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة أو الكتب أو المنظومة الإخوانية اللي نقدر البعض بيسميها مدرسة القرضاوي، وهي الموضوع أكبر من مدرسة القرضاوي، ما كان قبليه محمد الغزالي، هتلاقي منظومة قريبة تشبه بهذا المنظر يعني. فين المشكلة عند الجماعة دي؟ فين المشكلة في منظومة الفتاوى؟ يمكن من أهم الحاجات اللي أظن يعني بتوري لك حجم المشكلة بتاعت المدرسة دي، الفيديو اللي أنا هعرضه دلوقتي بيوري لك حجم المشكلة اللي عند هؤلاء الناس وحجمها قد إيه، وفين الموضع الكارثة بتاعت منظومة الفتاوى ومنظومة المدرسة دي كلها في الإفتاء. بالفتوى اللي ما يعرفش الموضوع ببساطة شديدة، في أثناء الحرب لما أمريكا بدأت الحرب على العراق وأفغانستان، كان ظهرت الفتاوى هنا، إن يا جماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن يا جماعة ما ينفعش، لا يجوز لمسلم أن ينضم للجيش الأمريكي، يعني المفروض حاجات بديهية للأسف كان في الوقت دوت مضطرين الناس تقولها، لا يجوز لمسلم أن ينضم للجيش الأمريكي في محاربة المسلمين، دي أمريكا طلعت تحارب المسلمين وتقاتل المسلمين لإسلامهم، يعني الموضوع ما فيهوش تهريج، يعني هتقاتل المسلمين لإسلامهم ولمقاومة المسلمين إياها، فالموضوع يعني هذه حرب على الإسلام صريحة بيقودها الجيش الأمريكي. طبعا بالمناسبة يحرم أصلا، يعني الموضوع ده للأسف حاجات المفروض كانت تبقى منتهية، لكنها هتعرف إنها مش منتهية ولا حاجة، لا يجوز لأي مسلم أصلا أنه ينضم لجيش أي بلد أجنبي، لجيش أي بلد غير إسلامية، ده الجيش بالذات والمهام القتالية أو المهام حتى في وقت السلم، هذه جيوش مصنوعة لخدمة الكفار والدول الكافرة والمنظومة الكافرة والحفاظ عليها، فإن أنت تنضم للشرطة ولا الجيش ولا الحاجات دي، ده أنت بتاخد حكم ردة، يعني الموضوع مش هين ولا بسيط ولا سهل أصلا إن أنت تنضم ليهم في أوقات السلم، تمام؟ لأن المدارس الإسلامية، الشريعة الإسلامية هنا هتختلف في حجم العمل اللي أنت بتؤديه، لكن في الغالب بمنظومة الجيوش الحديثة أنت هتاخد حكم إن أنت هتبقى ولاءك هنا ولاء لكفار، فهنا ردة عن الإسلام. لكن تعالى بقى، إحنا بنتكلم مش في أوقات السلم، إحنا بنتكلم في أو مش في جيش مثلا دولة زي سويسرا أو حاجة، لا أنت بتتكلم على الجيش الأمريكي، ده رقم واحد، ودي كارثة ما بعدها كارثة. رقم اتنين، بتتكلم على الجيش الأمريكي اللي طالع يحارب المسلمين ما بعد 2001، يعني ده جيش حط صراحة إن المسلمين هم العدو الأول، المسلمين الشريعة الإسلامية هي العدو الكذا، فده جيش حط أهدافه منذ البداية طالع يحققها ويقاتل في بلاد المسلمين. ففي واحد هناك اسمه طه جابر العلواني، وهو رجل عراقي من الإخوان المسلمين ومن المهمين جدا يعني في عند جماعة الإخوان المسلمين في العراق، له أهمية كبيرة يعني في عندهم وفي تاريخهم. المهم إن طه جابر العلواني ده واحد من أهم الناس اللي في شبكة كبيرة جدا، شبكة الإخوان الفكرية. هنا احنا ما بنتكلمش عن التقاطع التنظيمي، لا لا، ثانية واحدة، النهاردة هنتكلم، استنى بس لما نعرض فيديو هنشرح بقى فين المشكلة. بصوا يا جماعة، الإخوان المسلمين كتنظيم أقل في الحجم من الإخوان المسلمين كشبكة فكرية، مهم جدا نفهم الحتة دي، الإخوان المسلمين كشبكات فكرية وشبكة وفضفاضة وجماعات منتشرة وأفكار منتشرة، لا، هم حاجة ضخمة جدا جدا، حاجة عملاقة في العالم الإسلامي، حاجة عملاقة فعلا بمعنى الكلمة. اما الاخوان المسلمين كتنظيم، كتنظيمات، حاجات تنظيميه، جماعات، الكلام ده هم اقل، ما مش في الحجم الجماعه دي. عشان كده انت لو حتى قضيت على تنظيم الاخوان المسلمين، ليه بيقدر التنظيم ده يستعيد بعد ما تقضي عليه تنظيميا؟ قضيت على التنظيم ده، تمام؟ التنظيم ده ليه بيقدر يعيد نفسه؟ زي ما حصل في السبعينيات مثلا، وهو كان اقل بالمناسبه في الانتشار من الوقت الحالي. لكن ليه في السبعينيات حصل ان التنظيم ده اعاد نفسه في صوره اخرى؟ ان التنظيم بيقدر يستمد، لان الاصول الفكريه والشبكات الفكريه الفضفاضه كبيره ومنتشره. فانت لو حد لو دمرت التنظيم، التنظيم يقدر يعيد نفسه مره تانية. هو خلاص، هو يعني مجموعه زي ما بقول لك، مدرسه فكريه وحاجه فكريه منتشره وفضفاضه، هيعيد التنظيم نفسه بصوره تانية. وده اللي انا متوقعه ان هيحصل مستقبلا، في المستقبل القريب او البعيد، مجرد ما يد النظام المصري تخف، لان التنظيم العاصمه بتاعته هي تنظيم الاخوان المسلمين للاسف هي مصر. التنظيم ده انت مجرد ما الايد بتاعت القبضه الامنيه هتخف، انت قضيت على بنسبه كبيره، قضيت على التنظيم في مصر، التنظيم ده هيقدر يرجع نفسه تاني. مجرد ما تقدر، ما دي حاجه حتميه هتحصل ان هيقدر يرجع تاني. ليه؟ لان الشبكات الفضفاضه بتاعته والشبكات الفكريه لم تنتهي، وممتده ومتناثره وموجوده في كل مكان، وبذات القوه، يعني هي ما زالت قويه جدا. فانت الشبكات الفكريه دي اللي موجوده من بره هتعيد وجود التنظيم مره تانية، تمام؟ فهي مساله ان انت يعني هي اللعبه برضو. ليه كتير من الاخوان يلعب لعبه ان انت تقول له القرضاوي طلع كذا، الاخوان المسلمين بيقولوا كذا، يقول لك احنا القرضاوي مش اخوان، تمام؟ هما بيلعبوا لعبه ايه؟ لعبه ان انا بقول عليه مش اخوان تنظيميا، لانه لا، انا مش بعترف الا الاخوان، جماعه الاخوان، النظام الاخوان. التنظيم طلع حاجه، ما طلعش يبقى ماليش دعوه. القرضاوي والغزالي وكل الناس، كل الامم، كل الشبكات الفكريه بتاعت الاخوان المسلمين دول كلها، لا، الاخوان المسلمين لا يدعمون الوطنيه، مين اللي قال كده؟ كل اللي بيحصل ده، لا معلش، انا مخالف تماما لمسألة فكرة الاخوان لم تعد مقبولة عند الشباب بسبب هزيمتهم وميعاتهم. الاخوان المسلمين لو رجعوا بكرة هيقدروا بالبراجماتية بتاعتهم، بالحاجات ان هم محترفين بناء شبكات، هيقدروا يرجعوا بقوة مرعبة كمان، وفي وسط الشباب تحديدا. طيب خلينا بس نعرف المسألة دي. دايما بيحصل خلاف في مسألة، يقول لك ده لا يمثل الإخوان. يا حبيبي، كل المفكرين دول وكل الناس دي لا يمثل، هو عايز يمثل الإخوان، بيحاول دايما يعمل لك إن التنظيم، الحاجات اللي طالعة من التنظيم مباشرة وباسم تنظيم الإخوان المسلمين هي دي اللي بتمثل الإخوان. الحقيقة دي كذبة من أكتر الكذب، الحاجات الفاجرة في الكذب يعني. دي غير حقيقة الواقع. الواقع إن في شبكة عالمية للإخوان المسلمين. الشبكة دي أكبر بكتير جدا من التنظيم. كان واحد من أعمدة هذه الشبكة العالمية وكبار، لو إحنا اعتبرنا فيه 3 4 أعمدة موجودين في العالم، كان القرضاوي، تمام؟ طيب، يمكن المقدمة دي محتاجين نفهمها عشان نعرف هو إيه اللي حصل، ده اللي إحنا هنحكيه دلوقتي إيه مشكلته. انت دلوقتي بعد ما عرفت المقدمة دي، لما يجي يطلع ان حاجة زي الناس اللي اسمهم ايه دول، اللي هم موجودين في العراق، او حد يقول لك طه جابر العلواني غير عراق، غير اخواني، طبعا ده تهريج. كل ليه بقى؟ لان طه جابر العلواني شبكة الاخوان المسلمين، تمام؟ فغير اخواني من ناحية تنظيمية ولا من ناحية شبكة، الشبكة العالمية الفكرية دي؟ لا، هو إخواني من ناحية الشبكة العالمية الفكرية، وعلى فكرة حتى الشبكات مع التنظيمات مهمة جدا، بس المعلن إنه ليس له علاقة بالتنظيم، تمام؟ لكنه موجود في هذه الشبكة الفكرية والمؤسسية بالمناسبة، مش مجرد فكرية فقط، مؤسسات، هتلاقي مؤسسات دعوية، مؤسسات طباعة، مؤسسات كذا، مؤسسات مالية، هتلاقي مؤسسات في تركيا، إلى حتى الآن هذه المؤسسات موجودة في إنجلترا، في ألمانيا، هتلاقي لهم في كل حتة منتشرين. ف فهي دي يمكن ده اللي خلى السنوات الماضيه ليه الاخوان المسلمين كان حصل لهم ذعر شديد جدا من مساله ان ممكن يصنفوا جماعه ارهابيه سواء في امريكا او في بريطانيا، لان اللي هيحصل هنا ان المفروض ان تنظيم اللي هي الشبكات ديت هتتضرب والمؤسسات هتتضرب، الشبكه الضخمه اللي اكبر بكتير من التنظيم الرسمي. الشبكه الضخمه دي اللي موجوده في كل انحاء العالم وخاصه في العالم الغربي اللي منها زي ما قلت لكم مؤسسات دعويه، مؤسسات طباعه ونشر، مؤسسات ماليه، مؤسسات، كل ده هيتضرب لو اتصنفوا ارهاب، لان امريكا هنا هتبدا توقف كل او بريطانيا او كده هتبدا توقف التعامل مع هذه، هتعتبر اي حد او حركات ماليه بيعملها الاخوان او طباعه او نشره او اي حاجه هيعملها الاخوان المسلمين كانت الولايات المتحده الامريكيه هتعتبره ارهاب. لو عشان كده دي خطوره. بس يا جماعه ان ليه الناس يقول لك ايه هم ليه ما الجماعه او التنظيم او حد او المؤسسه الفلانيه مرعوبه جدا من امريكا ممكن تحطها ارهاب. امريكا لو حطتك ارهاب عندها في القوائم بتاعتها معناها ان السي اي اي هيعتبر اي حد متصل بيك بصوره ما بيدعم الإرهاب. دي كارثة كبيرة جدا. لم توضح من هم الإخوان. يعني أخونا أنا مش هندخل في ألف باء، يعني مع يعني في حاجات تانية تشرح لك تاريخ الإخوان في مكان تاني. تمام. طيب، فهي دي فكرة الإخوان المسلمين موضوع شبكة الإخوان المسلمين. من الناس اللي كانوا أعمدة في هذه الشبكة هو طه جابر العلواني في أمريكا. تمام. ولما بيطلع فتوى، احنا قلنا في الولايات المتحده الامريكيه كان جاء ان دلوقتي احنا رايحين نحارب المسلمين، رايحين نقاتل المسلمين، نقتل المسلمين ونغتصب النساء ونقتل الاطفال وهيحصل ابادات. تمام. فالجيش المسلمين اللي في الجيش الامريكي كان طلع فتاوى ان انتوا بتهرجوا، انتوا قاعدين فين؟ حرام حرام طبعا ان انتوا تبقوا موجودين في هذا الجيش. راح طه جابر العلواني راح مطلع فتوى، وهذه الفتوى راح بعتها للقرضاوي والناس المسؤولين عن هذه الشبكة، الشبكة اللي منها بالمناسبة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين تقريبا هو ده المسمى بتاعه. المهم ان هي الشبكة دي جزء من ده، جزء من الشبكة، ان هو راح مطلع الفتوى دي وراح بعتها الفتوى ان جواز انضمام المسلمين الى الجيش الامريكي في حربهم ضد المسلمين. تمام. وان هو ايه ما ان انت تطلع من الجيش الامريكي، لا ما تطلعش من الجيش الامريكي، تظل في الجيش الامريكي وتروح تحارب المسلمين في العراق او افغانستان. دي ما دي حاجه ما دي هذه نقره وهذه نقره اخ علي. الفيديو اللي احنا هنشوفه القرضاوي راح ماضي وكلهم راح ماضيين، هتشوف الفيديو اللي موجود ده ونتناقش ونتكلم عليه بس بعد ما تتفرجوا على هذا الفيديو. طبعا بعد 11 سبتمبر وبدأ الأمريكان في عهد جورج بوش يعدون لغزو أفغانستان ومن بعد ذلك طبعا غزو العراق، ظهرت فتوى تتحدث عن جواز أن ينضم المسلمون في أمريكا للقوات الأمريكية التي تذهب لقتال المسلمين، ومن ضمن الأسماء التي وردت في الفتوى اسمكم. هذه يعني فتوى لم تولد في أي كتاب من كتبي ولم أتبنها، هذه فتوى صدرت جاءت من قبل أخونا العالم الجليل الشيخ طه جابر العلواني في أمريكا، وبعثها دكتور محمد سليم العوا ياخذ اراء العلماء من حوله لنخفف من وضع المسلمين، لانه فاهمين ان المسلمين منقطعين. فاخذ الاخ محمد سليم الناس الذين حوله، الدكتور الاستاذ طارق المستشار طارق البشري والاستاذ فهمي هويدي، وهو راي الدكتور محمد سليم العوا، وبعث الي وقال لي نريد رايك في هذا. قلت له يعني انا اؤيدكم يعني في هذا الامر وان كان لي بعض التحفظات، ولكن لان انا لم اكتب انا الفتوى، يعني انا قراتها فقط وما كان لي ان انا اعيد كتابتها من جديد. وقلت ان في هذا الوقت مطلوب اننا نحاول ايه يعني تهدئه الناس، يعني حتى لا يقولوا ده كلهم هيتركوا الجيش، المسلمين كلهم هيتركوا الجيش، ويعني هذا مشكله يعني، وانا كنت اخاف ان يحدث مثل هذا، ولكن قلت ان لا يستطيع المسلمين يبقوا وان لا يشترك، يعني يطلب ان انا هذا ضد مبادئي ضد كذا يعني. ف بعد كده انا حسست الناس حسبوا لي ان انا ضمن هذه المجموعه اننا واحد، ولكن انا لست اساسيا فيها اطلاقا. هي سببت لما صدرت سببت استياء عام، لانه كثير من الناس ونحن في بريطانيا بالذات كنا نشارك في الحمله ضد الحرب على افغانستان وضد الحرب على العراق، فجاءت الفتوى على عكس ما يخدم هذا الهدف. طبعا هو رحمه الله دكتور طه جابر العلواني ظن انه ربما يخفف من الغلواء ضد المسلمين، ولكن هو نفسه اصبح ضحيه للاف بي اي، ذهبوا اليه واعتقلوه في بيته واعتقلوا زوجته واهانوهم واساءوا اليهم بالرغم من انه اصدر هذه الفتوى. نعم صحيح. طيب تمام كده، تحبوا تتفرجوا على الفيديو تاني عشان تركزوا في الكلام تاني ولا خلاص؟ ها لو حابين نعيد الفيديو تاني، لو حابين نعيد الفيديو تاني ممكن نعيده تاني بحيث تطلعوا اللي ما تطلعش وركز في الكلام اللي اتقال وحجم المخاطر وحجم الكارثة، يركز تاني بقى في المرة اللي جاية دي، المرة اللي انا هعيدها قبل ما هنقعد نتكلم بقى يعني الفيديو ده فين المشكلات بتاعته، مشكلات متعلقة بالشيك القرضاوي نفسه، ومشكلات متعلقة بمنهج الجماعة دي في الافتاء وقد هي خطيرة. تمام، اسمعوا بقى الفيديو تاني. طبعا بعد 11 سبتمبر وبدأ الامريكان في عهد جورج بوش يعدون لغزو افغانستان، ومن بعد ذلك طبعا غزو العراق، ظهرت فتوى تتحدث عن جواز أن ينضم المسلمون في أمريكا للقوات الأمريكية التي تذهب لقتال المسلمين، ومن ضمن الأسماء التي وردت في الفتوى اسمكم. هذه يعني فتوى لم تولد في أي كتاب من كتبي ولم أتبنها، هذه فتوى صدرت جاءت من قبل أخونا العالم الجليل الشيخ طه جابر العلواني في أمريكا، وعثر الدكتور محمد سليم العوى يأخذ آراء العلماء من حوله لنخفف من وضع المسلمين، لأنه فاهمين أن المسلمين منقطعين. فأخذ الأخ محمد السليم الناس الذين حوله، الدكتور الأستاذ طارق المستشار طارق البشري والأستاذ فهمي هويدي، وهو رأي الدكتور محمد السليم العوى، وبعث إلي وقال لي نريد رأيك في هذا. قلت له يعني أنا أؤيدكم يعني في هذا الأمر وإن كان لي بعض التحفظات، ولكن لأن أنا لم أكتب أنا الفتوى، يعني أنا قرأتها فقط، وما كان لي ان اعيد كتابتها من جديد. وقلت ان في هذا الوقت مطلوب اننا نحاول ايه يعني تهدئه الناس، يعني حتى لا يقولوا ده كلهم هيتركوا الجيش، المسلمين كلهم هيتركوا الجيش، ويعني هذا مشكله يعني، وانا كنت اخاف ان يحدث مثل هذا، ولكن قلت ان لا يستطيع المسلمين يبقوا وان لا يشترك يعني يطلب ان انا هذا ضد مبادئي ضد كذا يعني. ف بعد كده انا حسست الناس حسبوا لي ان انا ضمن هذه المجموعه اننا واحد، ولكن انا لست اساسيا فيها اطلاقا. هي سببت لما صدرت سببت استياء عام، لانه كثير من الناس ونحن في بريطانيا بالذات كنا نشارك في الحمله ضد الحرب على افغانستان وضد الحرب على العراق، فجاءت الفتوى على عكس ما يخدم هذا الهدف. طبعا هو رحمه الله دكتور طه جابر العلواني ظن انه ربما يخفف من الغلواء ضد المسلمين، ولكن هو نفسه اصبح ضحيه للاف بي اي، ذهبوا اليه واعتقلوه في بيته واعتقلوا زوجته واهانوهم واساءوا اليهم بالرغم من انه اصدر هذه الفتوى. نعم صحيح. طيب الله المستعان، احنا محتاجين نسأل شوية أسئلة يا جماعة هنا. هو راضي عن الفتوى ولا مش راضي؟ عشان كتير من الإخوة كانوا بيقعدوا يتكلموا على ان لا هو رفض هذه الفتوى وتراجع عنها، الحين الكلام بتاعه هو راضي ولا مش راضي؟ هل هو ما كانش راضي في الأول ولا هو راضي بس ليه شوية تحفظات؟ ايه التحفظات؟ مسألة الرضا دي الكلام بتاعه مهم جدا، الكلام بتاعه انا مش موجوده في كتبي، يعني ايش موجوده؟ مش مهم توجد في كتبك ولا لا، هذا الكلام انت اصدرت هذه فتوى صدرت بموافقتك ولا لا؟ صدرت بموافقته، هو بيقول كده. طيب وقعت عليها كده، يعني ايه وقعت عليها؟ هنا بقى نسال سؤال يتفرع منها سؤال تاني يا جماعه، هل مش هنتكلم على الناس اللي بتقعد تقول هذا مجدد وهذا العالم الأكبر؟ ثانية واحدة، هل دي طريقة أهل العلم؟ فتوى هتؤدي بأن صاحب هذه الفتوى اللي هياخد الذي سيأخذ بهذا الأمر مرتد في الشريعة الإسلامية، لأنه بيقاتل المسلمين، بينضم لجيش بيحارب المسلمين. صراحة هو جيش كان في الوقت دوت الجيش الأمريكي ما كانش فيه لبس، هو طلع يحارب المسلمين، فاللي دخل في الجيش الأمريكي مرتد أصلا. ففتوى بهذه الكارثية وسابقة تاريخية في التاريخ الإسلامي تقول انا مضيت عليها كده، انا مش موجوده في كتبي، يعني ايه مش، ثم انت مش راضي. ليه ليه بيقول ان هو ما دام انت مش راضي، ليه بتقول اصل الناس كان لقينا الناس هتطلع من الجيش الامريكي، وكان ده بيتكلم ان دي كارثه، يعني ان الناس كانت هتسيب الجيش الامريكي. نعيد الكلام، يعني نعيد الكلام تاني، ولا خدتوا بالكم من الكلام ده؟ يعني انت لو انت مش راضي، ليه اعتبرت ان الناس لو طلعت من الجيش الامريكي، المسلمين لو طلعوا من الجيش الامريكي كارثه؟ سواء تراجع عنها او ما تراجعش عنها، الفيديو ده من كام سنه، ما ماليش دعوه في كتاب الفتاوى الشاذه تراجع. ادي هو ده كلامه، ده كلامه، سيبك من الكلام اللي كاتبه في الكتاب، ادي كلامه صراحه متلجلج بيتكلم. انا وقعت بس كان ليا تحفظات، بس اصل كان في مشكله، الناس كانت هتطلع من الجيش الامريكي، المسلمين اللي كان هيطلعوا من الجيش الامريكي. يا جماعه ثانيه واحده بس، هيزيد، اظن هيزيد عن ساعتين والله اعلم. يعني انت دلوقتي بتتكلم على ان الفتوى، انت سواء راضي ولا مش راضي، انت بتعتبر اصلا ان المسلمين يخرجوا من الجيش الامريكي دي مشكلة. فخلاص بقى، يعني ايه معنى ان انت يعني كده انا عملت كده عشان الناس كانت هتسيب الجيش الامريكي؟ والله العظيم انت عملت كده، يعني الفتوى دي حتى لو كان ليك تحفظات كنت خايف ان المسلمين يسيبوا الجيش الامريكي؟ الجيش الامريكي فمفيش تراجع. انا ما قراتش الموجوده في الكتاب، لكن لم ما في واضح ان كلامه ان هو لم يتراجع، هو كان عنده تحفظات. ثم هل دي تصرفات واحد مجدد هذه الأمة ومجدد الدين والعالم والفقيه العلامة دي طريقة أصلا؟ يعني أنا على كل طبعا الرفض الكامل لفتوى الشيخ ابن باز الله يرحمه، الفتوى بتاعت الاستعانة بالأمريكان، ولي يعني خلاف على كل الحاجة المنظومة أصلا بتاعت الشيخ ابن باز في التعامل السياسي، تمام؟ لكن فتوى الشيخ ابن باز طلع مبنية بطريقة أصولية وفقهية مفهومة، وإن رفضناها بس في بناء مبني. انتوا شايفين طريقة البناء بتاعت هؤلاء الناس معمولة ازاي؟ يعني جميل جدا انه في آخر الفيديو المحاور بيقول له، والمحاور ده حاجة كبيرة جدا برضو في الغرب، بيقول له ان شوف بيتحسر ان طه جابر العلواني بعد ما طلع لهم، بص اللفظ سبحانك يا رب، يعني بعد ما طلع لهم او ادالهم تقريبا الفتوى ديت، راحوا قبضوا عليه واعتقلوه، ولسه والعذاب الاخرة اشد. كل واحد دخل الجيش الامريكي وقتل في المسلمين بفتواك يا طه جابر العلواني في رقبتك يا اخي، حاجة خزي وعار. طه جابر العلواني ده جنسيته ايه؟ جنسيته ايه؟ ما انا عارف ان عزام، ما بقول لك عزام التميمي كبار اخوان بريطانيا. جنسية طه جابر العلوان ده ايه؟ انتوا عارفين ده بقى اللي يقهر اكتر، خيانة، الخيانة خيانة يعني. طه جابر العلوان ده عراقي، يعني كان بيطلع فتوى بجواز الانضمام للجيش الامريكي اللي رايح يقتل المسلمين ويدبحهم في ايام غزو العراق وافغانستان. ايه اللفظ اللي يتوصف بيه واحد زي ده؟ ايه اللفظ اللي يتوصف بيه واحد زي ده؟ يا سيدي ده من ناحية الجاهلية، سيبك من الاسلام، سيبك من الاسلام، ما تتكلمش عن الاسلام. احنا حتى من الناحيه القوميه والجاهليه، من ناحيه القوميه والجاهليه والعرق والعنصر واي حاجه تانية غير الاسلام، انت بتدي فتوى بجواز الانضمام لجيش رايح يقتل في المسلمين وفي العراقيين تحديدا في اهلك؟ ده طاهر جابر العلواني وطلع الفتوى. بص بقى الفتوى طلعها عشان يخدم الامريكان وعشان يراضي الامريكان، وراح باعت الاسمية ديت ليهم، امضوا. ادي بصوا منظومة الفتوى في الاخوان عاملة ازاي. يعني هو ليه الفيديو ده مهم؟ لان بيوريك ايه منظومه الفتوى في الاخوان لكبير الاخوان اللي بيعتبروه مجدد الامه ومجدد الكذا كذا والحاجات اللي هم بيقولوها على الشيخ قرضاوي دي كلها. امضي. حاضر. مضيت. ثم بعد كده بسنين يقول لك ما يعني مش موجوده في كتب، يعني مش موجوده في كتبك؟ امضتك دي؟ امضت حضرتك؟ اه. معترض على الفتوى؟ اه يعني عليها معلش التحفظاتي. انت بتتكلم بنفسك بعد كل هذه السنوات طوال بتقول كانت كارثه، يعني ان كانت كارثه الناس هتطلع من الجيش الامريكي، المسلمين هيسيبوا الجيش الامريكي. اه انت كان المفروض تطلع فتوى منك بان المنضم للجيش الامريكي في حرب ضد الاسلام ده مرتد. انت كان المفروض تطلع منك فتوى كده، انما واحد يبعت لك يقول لك امضي. وبعدين ايه ايه ايه نظام امضي اشول دي؟ امضي تمضي ويروح مطلع الفتوى ومصدرها. دي منظومة الفتوى في الاخوان. تعال بص المنظومة التاني اللي بيتكلم عزام التميمي لما بيقعد يتكلم. بص بقى يعني ايه لما الاخوان يعرضوا بعض بقى. عزام التميمي كان مع المجموعة اللي كانت في بريطانيا بتعارض الحرب، ودي كانت مجموعة بريطانية بالمناسبة، مش اخوان ولا بتاع. هي كان في مجموعة من البريطانيين نفسهم كانوا بيعارضوا ان توني بلير يروح للحرب مع امريكا، وكانوا شايفين ان الحاجات ديت، ولا زال المجموعة دي ضخمة جدا اصلا. مسألة ان الدخول العراق دخول بريطانيا مع امريكا في العراق، القصه دي فيها تدخل في القصه دي، فاهمين يا جماعه؟ الجزئية في المقطع أن لا يشارك في حرب العراق، هل ذكرت هذه في نص الفتوى؟ أخونا عدم الفتوى كانت طالعة عشان الأمريكا كانت رايحة تحارب في أفغانستان ورايحة تحارب في العراق، تمام؟ ففي ناس من الجيش الأمريكي مسلمين بقوا بينتقدوا عايزين يطلعوا، فراح مطلع لهم فتوى بجواز انضمام المسلمين للجيش الأمريكي. الموضوع بسيط ولا محتاج يكتب في نص ولا أي حاجة، مش محتاجة النص يعني، لان في الوقت ده امريكا كانت الكلام كله ايام بعد 11 سبتمبر كان ان ضرب ايران وسوريا والعراق. فهو الراجل جاب لهم الفتوى من الاخر، يعني انا لسه هقعد اكتب جواز انضمام للجيش العراقي في الحرب في العراق؟ ما الحرب في افغانستان والله جت العراق، جت سوريا، جت ايران، جت اي حاجه من الدول الاسلاميه اللي تتضرب، ما فيش مشكله، عندك جواز بقى للانضمام للجيش الامريكي. فكان المجموعه، بص المجموعه بتاعت بريطانيا مش معترضه تقول ان كيف يا شيخ القرضاوي تفتي بمثل هذه الفتوى او توافق على مثل هذه الفتوى وهذه تحكم برده كذا وكذا. لا لا مش كده، ركز في قول عزام التميمي بيقول ايه. بيقول لك ان احنا كنا من المجموعه المعارضه للحرب فالفتوى دي طلعت اذتنا، بس المسألة مش في دين الله بيقول ايه. ركزوا بس معايا، المعارضة الاعتراض بتاع عزام التميمي ما كانش مركز هو او يقول له دين الله بيقول ايه والشريعة بتقول ايه وازاي تقولوا كده، لا هي الفتوى دي بتعارض الجهود بتاعتنا لان احنا كنا اخوان بريطانيا مع الاحزاب البريطانية المعارضة للحرب. مسائل مصلحة، المصلحة المصلحة المصلحة. الشريعة الإسلامية دي مش موجودة أصلا في المعادلة تقريبا، مش موجودة، هي مجرد حاجة كده تستعمل لخدمة المصالح. فلما المصالح في بريطانيا تعارضت مع المصالح في أمريكا بقى في خلاف ما بين الإخوان بينهم وبين بعض. دي منظومة الإفتاء في الإخوان المسلمين، دي منظومة الإفتاء. الفيديو ده البعض يعني انا عارف ان التعليقات كلها كانت وهو كارثه، طبعا الفتوى دي كارثه، لكن لا انا عايز بص ما وراء هذا الفيديو اللي الفيديو ده بيوريهولك. ايه منظومه الافتاء في الاخوان المسلمين؟ ايه منظومه الافتاء عند الاخوان المسلمين؟ شايفين او الشبكه العالميه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول ده، هي دي المنظومه. مصلحه الاخوان في امريكا كذا، يلا بينا نديلهم فتوى ان تمشي مصلحه اللي تخلي الامريكان يرضوا عننا. طيب وفي بريطانيا الاخوان لقوا فرصه ان كان في معارضين الحرب كتير في بريطانيا، طيب حلو ننضم ليهم ونبقى عايز نطلع ان لا يجوز الانضمام للجيش في الحرب. فده مش مجرد اسلام ليبرالي فقط، ده اسلام امريكي، ده اسلام غربي. الاخوان المسلمين اسلام غربي، ولو روسيا صعدت هي والصين والغرب النجم بتاعه قفل، انت هتتفرجوا على احلى فتاوى طالعه كلها بتتكلم عن الفيجيتيريان وان دي حاجه جميله وان ده من الاسلام ان احنا ناكل خضره بس عشان الصين والهند ما بياكلوهوش، وهتلاقي الدين بيتعمل بدل ما يبقى ليبرالي ليبرالية الاسلام، الاخوان قادرين ان هم يعملوا لك بوذيه الاسلام ولا هندوسيه الاسلام، يخلوه دين شبه هندوسي. ده غير بقى مصالح هتبقى جواز انضمام للجيش الهندي في الحرب ضد باكستان. ما هو الكلام ده تخيلات مش في المستقبل، ده اللي حصل ابشع من اللي احنا بنحكيه ده. التخيلات دي عبيطه، احنا بنجيب لك ان هم متلونين يعني، لكن اللي حصل في الحقيقه ابشع من كده. يا اخ عمرو لم تجب على سؤالي، هذه الفتوى اجتهاد، مفيش حاجه اسمها اجتهاد. بص يا اخونا، كل الـ الـ الـ الـ يعني حالات الرد ده لما تيجي تقرأها، واللي حكموا علماء حكموا على فلان أنه مرتد أو كذا أو كذا، لما تيجي تقرأ هتلاقي ليهم كتب ويقول لك كان مجتهد. أنت فاكر كل اجتهاد معناه أن مغفور عنه؟ كل تأويل مسموح به في الإسلام؟ مين قال لك كان الفارق ده؟ مين قال لك؟ مفيش حاجة اسمها كل اجتهاد مسموح به وكل تأويل مسموح به، مفيش كان الفارق ده. في دين، في جوهر دين ما ينفعش حد يلعب فيه. كان سببها تخفيف الأعباء المعيشية على المجندين المسلمين، ده اللي بنقوله. أهم حاجة الدنيا، إن هي اللي حياتهم الدنيا، طز في الآخرة وطز في الشريعة وطز في الإسلام. المسلمين الجنود المسلمين رايحين يحاربوا المسلمين، فنطلع لهم فتوى إن أنتوا يجوز إن أنتوا تفضلوا، بدل ما نقول لهم إن أنتوا طلعوا. طب ده إحنا أنت عارف لو أنت يعني حد هددك بالقتل إن أنت تقتل مسلم، عارفين إيه حكمك في الشريعة؟ لو واحد هددك ان يقتلك لو ما قتلتش واحد مسلم، واحد واحد، حكمك ايه في الشريعه لو انت نفذت وقتلت وما قتلتش عشان مسلم؟ يعني انت ما قتلتش خدمه لكافر. انا بقول لك ان انت مسلم وبيقول لك اعمل كده وقتل بغي، هتبغي على واحد هتقتله. العلماء يقول لك ايه؟ او جمهور العلماء يقول لك ايه؟ لا، ما انت لو قتلته ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها تقتل واحد طول مكره. طب انا هموت، ما تموت ولا تغور في 60، ده مين قال لك ان روحك اعلى من روحه؟ ما تغور خلاص، هتبقى ميت شهيد يا ابني. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين الفكره؟ وبعدين ثواني، طبعا مش هكلمك على مساله اجتهاد، اجتهاد ده شغل مافيا، ده شغل مافيا. روح ابعت له الفتوى دي ويلا يلا امضوا عشان نطلعها، ده شغل مافيا، ولا اجتهاد ولا جن ازرق، دي شغل مافيات، مافيا عشان تخدم الامريكان. وهو جاب لك في الاخر بعد ما طلع الفتوى دي عشان الامريكان، شوف سبحان الله، خدوه عذبوه ولا خدوه ضايقوه. ولسه يا ابني في اخره، والله انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انتوا لسه في اخره. الله المستعان. فانت لما تيجي تقول اصل على فكره الجنود الامريكيين كان الجنود المسلمين في الجيش، على فكره اسرائيل في الجيش بتاعها جنود مسلمين كلهم حكمهم مرتدين طبعا، والجيش الامريكي وكل الجيوشيات اللي بتدخل وتحارب، انا مش بقول لك حتى لو ما حاربوش، حتى في اوقات السلم هذه الجيوش التي تدعم شرائع محاربه للفطره والاسلام لا يجوز لك ان انت تنضم ليها، ده في اوقات السلم، ما بالك باوقات الحرب ضد المسلمين. فانت لو انت في الشريعه الاسلاميه لو حد قال لك هقتلك لو ما قتلتش فلان، مش عشان دينه، ده ظلم وبغي، ده لو عشان دينه انت مرتد خلاص، انت خلصان اصلا، انت المفروض انت تقتل اللي قال لك ده، ده كافر بيأمرك بقتل مسلم، اقتله، معاك سلاح اقتله هو. أليس أفضل هو التشنيع من كتبها من كتبها طاهر جابر العنوان ليس القرضاوي الذي تراجع؟ أنت مالك بالقرضاوي؟ أنت مالك في إيه؟ لا بقى القرضاوي أبشع هنا في الموقف ده، ليه بقى؟ ليه بقى القرضاوي أبشع؟ لأن التاني عمل كل الفيلم اللي عمله ده عشان يخدم الأمريكان وعشان كل حاجة، بس هو مقره طه جابر العنوان عايش في أمريكا، عايش في أحضان الناس دي وموالي لهم. هو رجل موالي للأمريكان، ولاؤه وبراءه أمريكا. انت كواحد مفروض اكبر واعلم من طه جابر العلواني والقرضاوي و و و والاسم العظيم والضخم والاخوان عاملينه عاملينك المجدد وكذا وكذا، وظيفتك انك تمضي امضي اشول. طيب الفتوى مضيت، على فكره الامضه دي يعني هو انت هتقابل ربنا، ربنا يعافينا، يعني انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى تقول له تقعد تتكلم باللجلجه اللي انت قعدت تتكلم بيها دي؟ ما نعرفش انت موافق ولا، يعني انت انا اتحداكم من الفيديو ده تعرفوا هو موافق ولا رافض. انت رافض الفتوى ولا موافق؟ اصلا مش موجوده في كتبي. موافق ولا رافض؟ انت مضيت. بيقول لك بس كان الجيش الجنود المسلمين في الجيش الامريكي كان هيطلعوا من، يعني موافق على الفتوى. يعني انت موافق على الفتوى؟ انا مش فاهم. انا يعني انت برضو كنت شايف ان طلوع المسلمين المجندين المسلمين من الجيش الامريكي اللي راح يحارب المسلمين كان بتعتبر ان ده غلط مشكله. اما اكس اخر اخر يعني ادي اول واخر انذار ليك، ما تقعدش تقول لي اجب على الجزئيه ومش اجب، انت مش وكيل نيابه انت عشان تقعد تكلمني كده. اخر انذار ليك ما تتكلمش في الطريقه دي تاني، تعلق باللي احنا بنقوله اللي احنا بنتكلم عليه، غير كده متعلقش، متعلقش بالطريقة دي. ما بيقول لك انا موقع هو الناس دي بتحاول تضحك علينا، الناس اللي يقعد يقول لك تراجع، تراجع فين يا جماعة؟ فين الفتوى؟ فين التراجع في كلامه؟ هو بيقول لك ان كان هيحصل لولا الفتوى دي كان هيحصل مشكلة ان المسلمين هناك هيخرجوا من الجيش الامريكي. ايوه ايه مشكلتك ان المسلمين يخرجوا من الجيش الامريكي؟ ده انت بدل ما تطلع فتوى ان وجوب خروج المسلمين من الجيش الامريكي. الله المستعان. ده كده يعني نكتفي بذلك. انا مش عارف حابين نعرض الفيديو مرة اخيرة ولا خلاص نكتفي. يمكن لو حد عايز يشوفه المرة الأخيرة يشوف يمكن أنا غلطان، إحنا غلطانين في الكلام بتاعنا، إحنا غلطانين في الكلام بتاعنا ولا حاجة. وأنا عايز أفهم الإخوان المسلمين بيهاجموا المداخلة ليه؟ شبكات الإخوان بتكره ليه المداخلة؟ بجد والله. وعايز أعرف سؤال تاني، الشيخ قرضاوي كان إزاي أفتى بإن عدم جواز الانضمام للجيش المصري؟ وفتاوى ضد الجيش المصري وضد الجيش السوري لا بجد عايزين نفهمها دي. انت كنت بتطلع الفتاوى دي ليه؟ عشان عمل ايه الجيش المصري يعني؟ طيب والله يعني يا جماعة بجد الله ينور الاخوان مداخلة الغرب. بصوا انا زي ما بقول لكم الفيديو شوفوا كواليس صناعه الفتوى في شبكات الاخوان، ما تبصوش مجرد بس الموضوع الفتوى، موضوع الفتوى يكفي، كارثي اصلا، كارثي. يطلع الجماعه دي كلها يديها استثمار 6 اصلا، فجماعه خاينه. لكن لا، كواليس صناعه الفتوى في جماعه الاخوان المسلمين من كبار اسمائهم، يعني الاخوان حاليا ما خلاص ما عندهمش في الشبكات بتاعتهم كلها واحد يوازي القرضاوي او يوازي ال بتاع دوت طه جابر العلواني او الناس دي، ما عندهمش حد يوازي الناس دي خلاص. تمام، انا يعني هم بيعتبروا دول الجيل الذهبي اصلا للجماعه من حيث العلماء والكتب والكذا الكذا. مين اللي قال لك الجيش السوري يجوز الانضمام ليه؟ انا بتكلم بلزمه بكامه. ايه ايه ايه معنى الالزام كلامك اصلا؟ طب انا هقول لكم ما بمعنى البتاع. في الجيش السوري انتوا عارفين لو ما انضمتش، لو هربت من الجيش السوري خاصه في اخر 10 سنين يعملوا معاك ايه؟ في سوريا في النظام السوري يعمل معاك ايه؟ انت بتتكلم على الضغوط اللي كانت على الجنود يا سلام، الجندي المسلم اللي في امريكا اللي يرفض انضمام للجيش الامريكي كان هيدخل يتعامل معاه ربع اللي بيتعامل في الجيش السوري؟ يا محمد عيسى مالك انت نايم ولا ايه؟ الجيش السوري ايه اللي يجوز انضمام ليه؟ ما تركز كده، احنا بنقول ايه؟ الله يكرمك الله يهديك اخونا، يعني سؤالك مستفز جدا. يعني انت داخل القناه امتى ولا دخلتها امتى؟ انت بقالك قد ايه في القناه؟ ولا نعمل الفيديو بتاع دوت؟ ولا نعمل فيديو الممبرز بس التعليقات؟ مش عارف والله. ما تقعدش تسألني أسئلة تانية أخونا، ما تقعدش تقول لي طب ما أفتى في إسرائيل ماليش دعوة بالكلام ده، وطلع الفتوى دي، إحنا بنناقش الفتوى دي، الفتوى دي كافية قوي دي تجوب كل ما قبلها. خلاص كده هريحك، ما تقعدش تحدفني في حاجة تانية، كلمنا عن الفتوى دي. مش عارف تتكلم عن الفتوى دي يبقى أسكت. يا جماعه ايوه، ما احنا عارفين الجيش السوري بيعمل ايه. انت خطر، انت في سوريا خطر جدا العشر سنين الاخيره ان انت تحاول تتهرب من الجيش، كارثه، ممكن يعمل معاك كارثه. تهربك من الجيش ده كارثه، معناه ان انت ايه؟ عايز تنضم للدواعش بقى وتنضم للثوره والمقاومه، فانت ليه بتتهرب؟ ان مش هيسيبك يعني الموضوع. انت فعلا انت مش مجرد حياتك انت في خطر، حياتك وحياه اهلك. فكان نطلع له فتوى بقى بجواز انضمام للجيش السوري في قتل المسلمين. الله المستعان. هعرض الفيديو المره الاخيره، واللي حابب يعني يقول لي فين الغلطه بس ما يعملش، يروح يقول لي اصله افتى مش عارف ايه في الساعه 6 المغرب سنه 2001 افتى بكذا. انا عايز من الفيديو ده تشوف هو بيقول ايه، تمام؟ ونشوف احنا تجنينا عليه ولا لا. ثم وده الأهم بقى بالنسبة لي، تتفرجوا على منظومة الفتوى وصناعة الفقه وصناعة الشرع عند الإخوان المسلمين وشبكات الإخوان المسلمين. المنظومة دي عاملة إزاي؟ محمد عليك لا أشرف منهم طبعا، هي دي محتاجة نقاش. طيب نتفرج على الفيديو المرة الأخيرة ونبدأ بقى إيه بسؤال كده مهم. أولا الحاجة البيروقراطية، ثم إيه هو المدخل البيروقراطي، ثم ندخل على صدق الفيديو مش راضي يشتغل، خلاص جاب آخره زهق. طبعا بعد 11 سبتمبر وبدأ الأمريكان في عهد جورج بوش يعدون لغزو أفغانستان، ومن بعد ذلك طبعا غزو العراق، ظهرت فتوى تتحدث عن جواز أن ينضم المسلمون في أمريكا للقوات الأمريكية التي تذهب لقتال المسلمين. ومن ضمن الأسماء التي وردت في الفتوى اسمكم. هذه يعني فتوى لم تولد في أي كتاب من كتبي ولم أتبنها، هذه فتوى صدرت جاءت من قبل أخونا العالم الجليل الشيخ طه جابر العلواني في أمريكا، وبعثها للدكتور محمد سليم العوا يأخذ آراء العلماء من حوله لنخفف من وضع المسلمين، لأنه فاهمين أن المسلمين منقطعين. فأخذ الأخ محمد سليم الناس الذين حوله، الدكتور الأستاذ طارق المستشار طارق البشري والأستاذ فهمي هويدي، وهو رأي الدكتور محمد سليم العوا، وبعث إلي وقال لي نريد رأيك في هذا. قلت له يعني أنا أؤيدكم يعني في هذا الأمر وإن كان لي بعض التحفظات، ولكن لأن أنا لم أكتب أنا الفتوى، يعني أنا قرأتها فقط، وما كان لي أن أعيد كتابتها من جديد. وقلت أن في هذا الوقت مطلوب أننا نحاول إيه يعني تهدئة الناس، يعني حتى لا يقولوا ده كلهم هيتركوا الجيش، المسلمين كلهم هيتركوا الجيش، ويعني هذا مشكلة يعني، وأنا كنت أخاف أن يحدث مثل هذا، ولكن قلت أن يستطيع المسلمين يبقوا وأن لا يشترك، يعني يطلب أننا هذا. ضد مبادئي ضد كذا يعني. ف بعد كده انا حسست الناس حسبوا لي ان انا ضمن هذه المجموعه اننا واحد، ولكن انا لست اساسيا فيها اطلاقا. هي سببت لما صدرت سببت استياء عام، لانه كثير من الناس ونحن في بريطانيا بالذات كنا نشارك في الحمله ضد الحرب على افغانستان وضد الحرب على العراق، فجاءت الفتوى على عكس ما يخدم هذا الهدف. طبعا هو رحمه الله الدكتور طه جابر العلواني ظن انه ربما يخفف من الغلواء ضد المسلمين، ولكن هو نفسه اصبح ضحيه للاف بي اي، ذهبوا اليه واعتقلوه في بيته واعتقلوا زوجته واهانوهم واساءوا اليهم بالرغم من انه اصدر هذه الفتوى. نعم صحيح. طيب كده ينتهي الجزء الأول من الحلقة بتاعتنا، نبدأ بقى الجزء الثاني الرئيسي في الحلقة. بصوا يا جماعة، خلاص نوقف الكلام، نوقف الكلام بقى عن الجزء اللي فات. ماشي، مش عايز تعليقات عن الجزء اللي فات بعد إذنكم. لما باجي أعمل تحليل للسياسة الخارجية، يعني مثلا عايز اعمل تحليل سياسه خارجيه لمصر، عايز اعمل تحليل سياسه خارجيه لتركيا، يعني فاهمين الفكره، انا عايز اخد دوله احلل السياسه الخارجيه بتاعت هذه الدوله. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ ان انا عايز اخد دوله دي اعرف السياسه الخارجيه بتاعت الدوله دي بتكون عامله ازاي، التحليل بيتعمل ليه اصلا؟ عايزين نعمل إجابة على السؤال ده. هو ليه أنا بعمل تحليل للسياسة الخارجية للدولة؟ بصوا، الدراسة بتاعت العلوم السياسية كلها، وهي دي اللي بيحاول دايما إن هي عايزة تبقى زي العلوم، وتحليل السياسة الخارجية أو تحليل علاقات دولية أو أي حاجة، هي بيحاولوا إن يعرفوا أو يقدروا يتوقعوا أو سواء فهم أحداث ماضية أو حاضر أو تحدث في الوقت الحاضر أو حاجة في المستقبل. يعني أبدأ أقدر على قد ما أقدر أفهم إن أمريكا ممكن تعمل إيه، ده هيفيد إيه؟ يفيد صانع القرار. أنا مثلا في مصر، في أي في السعودية، في أي دولة، عايز أعمل أخد قرار في السياسة الخارجية، القرار ده أمريكا ليه علاقة بأمريكا. لو انا جبت رايح باعت للناس، يا جماعه هاتوا لنا الناس بتوع العلوم السياسيه، عايز حد يقدر يعمل لي تحليل السياسه الخارجيه لاداره بايدن مثلا، فاهمين الموضوع دوت. فانا جالي واحد قال لي تحليل السياسه الخارجيه لاداره بايدن 1 2 3، انا عملت لها تحليل، فانت بالتالي اداره بايدن بتركز على مواضيع كذا او كذا او كذا، فتوقعي ان ممكن يحصل كذا او كذا، تمام. فانا ببني القرار بتاعي، بصنع القرار بتاعي بناء على اللي هو قال، بناء ان توقعنا ان امريكا ممكن، يعني سواء تاريخها او اداره بايدن تحديدا او ادارات الديمقراطيين او او او حسب النظام التحليل اللي هو هيشتغل بيه او منهج التحليل اللي هو هيشتغل بيه، فهيديني النصيحه يقدر يتوقع قرار امريكا هيكون ازاي ردا على القرار بتاعي، او حتى لو انا ما عملتش قرار، امريكا مثلا ناويه تعمل حاجه، فانا عايز اعرف امريكا ايه نواياها ناحيتي، الاداره اللي جايه دي نواياها شكلها عامل ازاي ناحيتي، فبجيب ناس يقدروا يعملوا تحليل للسياسه الخارجيه للاداره اللي موجوده دي، وبالتالي تقدر تديني نصيحه انا كصانع قرار سياسي في مصر، في اي دوله في العالم، ببدا ابني على بناء على هذه النصيحه. فاهمين الموضوع ده يا جماعه؟ يبقى دي أهمية تحليل السياسة الخارجية. طيب دي جانب منها، في جوانب كتير جدا لأهمية تحليل السياسة الخارجية، منه حاجات متصلة بالعلاقات الدولية نفسها، وإن فهم العلاقات الدولية يبدأ من أول تحليل السياسة الخارجية مع مدرسة تانية بتقول لك لا دي حاجة ودي حاجة. يعني خلينا نبتعد دلوقتي عن التفاصيل العلمية دي. المهم إن في تحليل السياسة الخارجية بقى في كذا منهج بيشتغلوا بيه. واحد من أقدم المناهج في تحليل السياسة الخارجية كان المنهج المثالي، انا هي الحلقه مش هنتكلم عن تاريخ السياسه تحليل السياسه الخارجيه كان عامل ازاي، لكن هنعدي عليها بسرعه الحته دي. ايه المنهج المثالي؟ ان انا العالم، يعني وده احد اسباب ان سقوط المنهج المثاليه او الليبراليه في الحق العلاقات الدوليه وصعود المنهج بالظبط، هدف كل العلوم الحديثه القدره على التنبؤ، والقدره على التنبؤ وبالتالي التحكم في الواقع، التنبؤ باللي جاي، فبالتالي اقدر اتحكم في الواقع. طيب كان في مدرسه مثاليه، ويمكن ما بين الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه كانت هذه المدرسه كانت انتشرت جامد واذت يعني معروف ان هي كانت عملت ايذاء للكتله الغربيه، المدرسه المثاليه دي هي مدرسه هوس بنزع التسلح، وان العالم ما يبقاش فيه سلاح، وان السلاح يبقى قليل، وان يبقى فيه نظام امن جماعي، الحاجات بتاعت ويدور ويلسون والافكار بتاعت عصبه الامم والمنظومه العالميه والكلام ده كله، ان كان هذه المدرسه كانت مهووسه بهذا الامر، وبالتالي بدات يظهر ده في تحليلها لسياسات الدول او للحاجات اللي جايه للدول، ان التحليل بدا يبقى فيه حاجه مثاليه، ان الناس او الدول هتميل للسلام الديمقراطي اكتر في المستقبل والحاجات دي كلها. المدرسه دي طبعا مع الحرب العالميه الثانيه وقعت في البلاعه وما طلعتش تقريبا لغايه دلوقتي، يعني طلعت بصوره الليبراليه الجديده وحاجات زي كده، لكن المدرسه ما طلعتش انها تاخد المكانه المرتبه الاولى في حقل الدراسات السياسيه الخارجيه مره ثانيه بعد الحرب العالمية الثانية. ليه؟ لأن أثبتت إن الكلام بتاعكم ما ينفعش، إن أنتوا لما تيجوا تحللوا أي حاجة، تحليل سياسة خارجية لدولة، تقول إن أصل الدول الأصل فيها السلام، الدول عايزة السلام، الدول سيبك من الكلام ده. الكلام ده كل الحرب العالمية الثانية اديتهولك ومشكلة عملت زي ما بقول لكم في حاجات في منظومات التسلح وقرارات السياسة الخارجية اللي حصلت في الإدارة البريطانية مثلا في التعامل مع هتلر وفي صعود هتلر وصعود موسوليني. كان تعامل غبي مالهوش اي، هم البريطانيين والامريكان نفسهم عارفين ده كان تعامل غبي، الاداره الامريكيه كان تعاملها غبي قبل فرانكلين روزفلت، كان اداره، وحتى في فرانكلين روزفلت الاداره الامريكيه كانت بتتعامل تعامل غبي جدا لغايه قرب نهايه الثلاثينات، التعامل كان غبي بشكل عام قبل ما تطلع الحرب العالميه الثانيه. كان في تاثر بمساله صناعه التسلح، مساله صناعه السلاح في كل حاجه، يعني بدا يبقى في ايذاء داخلي، انت اذيت نفسك باللي انت عملته ده. فطبعا بعد حرب العالميه الثانيه وهذه الصدمه بدات تطلع مدرسه ثانيه تقود الحقل جامد جدا، وفضلت بقى ايه يعني من بعد حرب العالميه الثانيه فضلت حوالي 45 سنه 40 ل 45 سنه بتقود الحقل ومسيطره عليه تماما، وهي المدرسه الواقعيه. المدرسه الواقعيه بتاعت بقى طبعا احنا شارحين المدرسه الواقعيه هنا في القناه من زمان، اول حاجه اتفتحت هنا في القناه اصلا. فالمدرسه الواقعيه دي كان احد اهم اسبابها هي الصدمه بتاعه الحرب العالميه الثانيه. الصدمه كانت جباره، مساله ان السياسات بتاعه ان احنا عايزين عالم مثالي خالي من السلاح وكام كام ده كان فارغ ارميه في البتاع ده، مفيش كام ده، انت عدم تسلحك خلى الاخر بيتسلح بقوه، ويعني لو انت لو ما بقتش قوي الاخر مش هيقبل ان يبقى ضعيف، هيبقى هيستغل قوي ان هيبقى فرحان بيك ان انت مش عايز اصلا مش عايز تسلح كتير، شكرا انا عايز بقى تسلح كتير. فطبعا ده كان غباء، اعتبروا ان المدرسه بتاعت الواقعيه طلوعها بقى ان الكلام ده كان يا جماعه كلام فارغ، البحث عن القوه هو الهدف الرئيسي للدول. طبعا البحث عن القوه بياخد فكره تجريديه اكتر اللي هو ايه البقاء، ان كل دوله عايزه تكون تظل في المنظومه تظل باقيه. فبدا الفكره قلنا المدرسه الواقعيه بتتبنى على فكره البقاء اللي بيجي منها البحث عن القوه، ثم الفكره التجريديه الاكبر ان الفوضى، العالم فوضى ومفيش نظام حاكم او منظومه حاكمه بتسيطر على العالم، فالعالم عايش في فوضى. فهذه الفوضى اللي بتخلي مفيش دوله تقدر تبقى مسيطر عليها من دوله تانية من القوى العظمى، بتخلي كل الدول في حالة خايفة دايما على بقائها، فدايما بتتصارع ودايما بتتنازع ودايما عايشة في رعب. فالمدرسة الواقعية هي التي سادت حتى نهاية الحرب الباردة. مع نهاية الحرب الباردة والسقوط المفاجئ للاتحاد السوفيتي، طبعا كان وقت صعود المدرسة كان في مدارس كتيرة في فوضى حصلت في الثمانينات، ما بعد الوضعية، ما بعد البنائية، البنيوية، النقدية، مش عارف ايه، كان مدارس كتير. مين اللي طلعت شرخت فيهم بقت رقم واحد؟ هي البنائية. البنائية هي اللي أصبحت صعدت في السياسة في العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية، وأصبحت هي المدرسة قعدت فترة هي رقم واحد، لكن الواقعية ما زالت يعني هي الملك، يعني أنا أظن كده، يعني الواقعية لا زالت هي الملك. طبعا مع صعود مدرسه الليبراليه في الوقت ده هي كان تنازع، بس المهم ان في ثلاث مدارس كانوا مسيطرين خلاص على حقل الدراسه في العلاقات السياسيه الدوليه، وبالتالي برضو الحقل السياسه الخارجيه، وهو تحليل السياسه الخارجيه، وهو البنائيه، الواقعيه، المدرسة البنائية، المدرسة الواقعية، والمدرسة الليبرالية. أظن إحنا هل إحنا عرضنا البنائية هنا في السلسلة بتاعت القناة، السلسلة بتاعت القناة، ولا ما عرضناش؟ سلسلة عرض كتاب العلاقات الدولية عرضنا البنائية ولا ما عرضناش؟ لأن أنا حاسس كده جوايا كده حاجة بتقول في إن في كارثة إن إحنا ما عرضناش البنائية. وإن كان مش كارثة ولا حاجة، لو عرضنا البنائية هيبقى عرض مختلف تماما عن كل اللي فات. إحنا عرضنا الواقعية الليبرالية الماركسية بالترتيب كده، عرضنا النسوية عرض أي كلام ربع ساعة كده بسرعة ما ينفعش طبعا، المدرسة الإنجليزية 5 دقايق كان تهريج طبعا، وكان كتاب أند هوري اللي هنا أون جلوبال وور ممكن ناخده كمثال، هو ده أندرو هوريل ممكن ناخده مرة كمثال نشرح منه ونوضح سمات المدرسة الإنجليزية. قارنت بين البنائية والبنيوية، بس ده ما كانش في سلسلة العلاقات الدولية. عرضنا النقدية، يبقى احنا كده احنا عرضنا النقدية. تصدقوا ما عرضناش البنائية، وإن كان شرحنا المنهج البنائي كذا مرة، شرحنا المنهج البنائي في حلقة القايمة. انتوا عارفين حلقة القايمة بتاعت الزواج دي؟ انا نفسي حد، يعني انا كنت اتمنى ان حد يعرف قيمة الحلقة دي في الساعة الاولى الساعة الاولى من حلقة القايمة بتاعت الزواج دي اللي البعض بيجريها اصلا. يعني انا عارف وصلني من معلومة من كذا حد احنا بنجري اول ساعة. على فكرة الساعة الاولى دي فيها شرح المنهج البنائي بتاع نيكولاس اوناف اللي هو المنهج البنائي، فده موضوع كبير جدا جدا. ده الساعة دي مهمة جدا وشرح فيها، يعني انا اعتقد شرح انا مش لاقيه بصراحة بالمنظر دوت. شفت حتى حاجات الاجنبي، طبعا الحاجات الاجنبية ثرية جدا، لكن ما لقيتش حد شرح من منهج نيكولاس اوناف موجود على اليوتيوب بالشرح ده بالطريقة دي. ممكن يكون فاتني حاجة، ارجو ان ما يكونش فاتني حاجة، بس اللي يلاقي حاجة زي كده لو لقى حاجة افضل يبعت لي يعني. فالمهم ان البنائيه لا ان شاء الله نخلي لها مره نعمل لها حلقات، مجموعه حلقات نتكلم فيها عن البنائيه، نتكلم عن بنائيه نيكولاس اوناف، فيندولكا، كراوتشويل. ممكن طبعا هو الرئيسيين نيكولاس اوناف والكسندر وينت، هما دول الاثنين الرئيسيين في البنائيه. فاحنا لو جبناهم وجبنا كتبهم هيبقى كافي جدا، الباقي كله بيتحرك في تعديلات في على المدرستين دول في او التوجهين دول في المدرسه البنائيه. معلش التفاصيل السخيفه اكتر من اللازم، بس يعني ايه تتحملوني، احنا متفقين مع بعض نتحمل حاجات لو جات لكم حاجات غريبه كده او سرحت شويه في حاجات غريبه في التخصص شويه نتحمل بعض. معلش طيب نرجع تاني. فده مختصر للحق العلاقات الدولية. في حاجة تانية في السياسة، تحليل السياسة الخارجية، في سردية موازية. يمكن السردية ديت في الكتاب اللي ورانا، واحنا عرضنا منه الجزء منه في أول فصل Foreign Policy Analysis بتاع كريس ألدن، عرضنا جزء من الكتاب ده في حلقة قديمة ومش مذكرها، يعني حلقة بقالها كام شهر وكنا هنكمل المفروض. يعني احنا بص احنا المفروض مبيضين لغايه داخلين على صفحه، داخلين على تلت الكتاب، المفروض ان كان كل ده يتعرض. انا تقريبا عرضت بس اول 10 صفحات Foreign Policy Decision Making، صناعه القرار. المفروض كنا نكمل الكتاب، بس برضو انا سرحته ما كنتش اعرف ان انا عارضها الا بعدي قريب براجع الحلقات، لقيت في حلقه من كام شهر عرضنا فيها وما كملناش، وكاتب ان دي الحلقه الاولى في السلسله. فين السلسله يا عمرو بالسرحان ده؟ فين السلسله يا ابن الحلال؟ مفيش سلسله، هو كده متعودوا على الحاجات دي في القناه كتير يعني. المهم ان في الكتاب ده كان حاجه كويسه فيه ان بدا في البدايه يعرض تاريخ موجز لحقل السياسة الخارجية. أنا في سلسلة العلاقات الدولية قلت إن ولا نظرية قدرت تفسر تتوقع انهيار الاتحاد السوفيتي. لا، لو قلت كلمة بفسر يبقى غلط، تفسر انهيار الاتحاد السوفيتي. اتوقع انهيار الاتحاد السوفيتي، ما فيش نظريه توقعت ان الاتحاد السوفيتي هينهار. يعني مساله انهيار الاتحاد السوفيتي ده من نفسه كده ويفكك نفسه، ده كانت حاجه مفاجئه يعني للواقعيه. البنائيه حاولت، يعني انا بقول لكم فيندولكا ديت، فيندولكا كوبالكوفا كانت عامله، وهي دايما كانت تفاخر ان هي، لان هي اصلا كانت سوفيتيه، فدي واحده من البنائيين اللي كانت بتفاخر ان هي عملت دراسه ووضحت ليه ان جورباتشوف كان لما، والله انا كنت هعرض الدراسه بتاعتها قريب بس لقيتها رغايه جدا، ترغي كتير ولت وعجن وحاجه يعني تخليك تلعن اليوم اللي كان، اللي كان احنا قلنا بلاش الحاجات المعاديه عشان ما يتقالش معادي للنساء ولا حاجه، بس ليها فصل في كتاب هي من المحررين بتوعه. الكتاب بيتكلم عن البنائيه، فالفصل بيتكلم على النيو ثينكينج، التفكير الجديد اللي عمله جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي، وازاي كان تاثيره اللي خلى الاتحاد السوفيتي ينهار. واطول فصل تقريبا في الكتاب، الفصل حوالي 40 صفحه، انا قاعد اقرا 40 صفحه يا اولاد الحلال ان الاقي فين يا ست الحاجه، فين قعدت تحكي عن ايام ما كانت في الاتحاد السوفيتي ومش عارف ايه، ولما جت امريكا والصدمه اللي لقيتها قد ايه، ان الامريكان ما كانوا باصين لنفسهم وبس، وباصين للعلوم السياسيه بتاعتنا وبس، وان الاتحاد السوفيتي ده مؤدلجينه واي كلام، وحكت حواديت 30 صفحه بتحكي في حواديت، واخر 10 صفحات والله تالي اقل من 10 صفحات هي اللي راحت عارضه فيها بصوره موجزه جدا الكلام بتاعه، وقعدت تلمح يعني ان اقروا الكتاب بتاعي بقى الاساسي. يا حاجه، يا حاجه انت عامله الكتاب اصلا اللي هي عاملاه، هو كتاب بيعرض المقالات او فصول، كل فصل فيه مقاربه او تحليل بنائي. فمثلا نزار مساري في الكتاب قاعد يتكلم على السياسه الخارجيه الامريكيه وعلاقتها بالاسلام وصناعه الهويه وكده، هنعرضه قريبا جدا ان شاء الله الفصل ده. فصل صغير ولذيذ ومعمول بالطريقه البنائيه اللي هو عامله. فكل واحد بيعمل ايه؟ هي الكتاب مكون من جزء بيعرفك بالمنهج البنائي اختصارات، وطبعا في مقال لنيكولاس اناف دايما بيتحط اللي هو بتاع اليوزر مانوال بتاع البنائيه، تمام؟ ثم بعد ما بيعرفك بالهيكل النظري بتاع البنائيه بتبدا يتعمل فصول اللي هي الكيس ستاديز بقى، اللي هي الحالات، تفسير الحالات، الحاله كذا، الحاله كذا، الحاله كذا. فادي هو حوالي 3 كتب او 4 كتب معمولين بالطريقه دي، وكوبالكوفا تقريبا في 2 او 3 منهم. المهم يعني، المهم وهي بدا الفصل الاولاني، عامل الفصل الاولاني حلو قوي، انا كنت محتاج الرغي بتاعها ده في الفصل الاولاني اللي هي قعدت تحكي فيه قصه النظريه البنائيه. يا سلام على الرغي، انا كنت مبسوط جدا. تعرف بقى ان البنائيه دي طلوعها والخلافات والخناقات والحاجات جميله جدا، انما لما جاء في الفصل بقى المهم بقى اللي هي بتتكلم على النيو ثينكينج، التفكير الجديد والاتحاد السوفيتي وانهيار الاتحاد السوفيتي بمقاربه بنائيه، هتفسرها بمقاربه بنائيه. يا ست الحاجه 30 صفحه تقريبا قاعده تحكي فيها صدمتك لما جيتي امريكا، وازاي الامريكان مش قادرين يبصوا، وازاي مش الامريكان مش قادرين يفهموا. يا ستي يا حاجه، يا حاجه ارحمينا يا حاجه، فين المنهج البنائي؟ استخدميه عشان نعرف ام المنهج البنائي ازاي بنستخدمه، هو معمول ان انت بتعلمينا ازاي بنستخدم المنهج البنائي. هي انا عامله كتاب، ما انا عامله كتاب يا اخي. طب وانت واخده تلت الكتاب ليه عاملاه؟ طيب ما اعرضي، اختصر الكتاب بتاعك ده في الفصل ده. انا قاعد ارحمينا، ابوس ايدك ارحمينا. خلاص عرفنا ان الامريكان متعصبين ولا 60 في 70 ومش قادرين يفهموا، كانوا بينظروا للعالم كله، ودي مش جديده ان بينظروا للعالم كله، ان العالم دول كل الكوكب بهايم، احنا الوحيدين نفهم في السياسه الخارجيه والسياسه بشكل عام، معروفه في الامريكان. خلاص يا كوبا ارجع ابوس ايدك، اشرح لنا المنهج البنائي بيتعامل ازاي. ولا حاجه، الفصل خلص، انا مش مصدق والله. ارحمينا، ايه ده، ايه النزار مساري الفصل اصغر بكتير جدا، استخدم منهج بنائي بطريقه احسن. المهم يعني عشان تعرفوا بس والله العظيم معاناه والله. ولو جينا نتكلم يروح يقول لك ايه يا عم، انتوا حاجات ميزوجينيه وضد المراه وضد، والله العظيم ماشي هنسكت وهنحط بلاستر، وانا المشرفه بتاعي دكتوره اصلا، فيعني ماشي. الله المستعان. والله العظيم فقعت مرارتي والله، اصل فصل طويل طويل جدا وكله رغي، يعني هو تقريبا اطول فصل في الكتاب كله وكله قاعده ترغي فيه. يعني ارجوكي الكتاب اصلا نادر، الكتاب بيتكلم عن استخدام المنهج البنائي في الفورين بولسي اناليسيس، تحليل السياسه الخارجيه. مفيش تقريبا غير كتاب واحد اللي معمول بالعنوان ده، لان المنهج البنائي بيستخدم في العلاقات الدوليه اكتر، وناف لما اشتغل بيه اشتغل في العلاقات الدوليه، وانت لما اشتغل في العلاقات الدوليه. فانا محتاج اشوفه بقى ان انت تشتغل بيه تحليل سياسه خارجيه. ركزي يا ستي يا حاجه، ابوس ايدك، شغلي لنا المنهج عشان نتعلم ازاي نعمل تحليل سياسه خارجيه بيه. ولا الهوا قاعده تحكي لي قصه حياتها وقصه، يعني حاجه مشكله والله. المهم، فمن المقاربات بقى بتاعت تحليل السياسة الخارجية كان منها مقاربة صنع القرار، صنع القرار العقلاني، الراشنال تشويس، القرار العقلاني زي القرار العقلاني، الحاجات دي كلها. ايه بقى مقاربة القرار العقلاني دي؟ في مقاربة سهلة جدا، المقاربة دي تقدر تقولها المقاربة المنطقية السهلة اللي ثبت في تحليل السياسة الخارجية انها واحدة من افشل المقاربات، مع انها بتستخدم الى الان على نطاق واسع وتعتبر ان انت بتستخدمها بصورة رئيسية في الاول، لكن كتحليل منهجي في السياسة الخارجية من الناحية العلمية لا، هي كانت فاشلة جدا بصورة كبيرة قوي في تحليل الحاجات دول. ايه هي؟ ان انت عايز تاخد القرار، تمام؟ هو كتاب تشارلز كيجلي تقريبا جايب، كان انا من افضل الكتب اللي كنت شفتها، قرات عامله تفصيل للموضوع دوت بالخطوات بتاعته. ركزوا معايا، انا دلوقتي عايز اخد قرار خارجي، تمام؟ فبعد باختصار من الخطوات الكتيره نختصرها في الاتي: انا بشوف الخيارات اللي قدامي وبختار اكتر خيار من الخيارات المتاحه ليا يكون يحقق لبلدي أكبر مصلحة ويكون تكلفته أقل تكلفة، يبقى بيحقق المصلحة القومية وتكلفته مش عالية. التكلفة المش عالية دي يعني إيه تكلفة؟ تكلفة من كل جهة، مش تكلفة مادية فلوس فقط، تكلفة سياسية، تكلفة السياسة الداخلية، السياسة الدولية، العلاقات مع الحلفاء، العلاقات مع الأعداء. أقل حاجة في التكلفة ما تكلفنيش كتير ولا تعمل لي مشاكل وتحقق لي اكبر مكسب ممكن، تمام؟ فعشان اخد القرار ده بروح انا كصانع قرار، المفروض بجمع المجموعة صنع القرار، وزير الخارجية، الناس اللي باخد اللي هنعمل القرار السياسي، وبنقعد نناقش البدائل، الخيار الرئيسي والبدائل بتاعته، ممكن نحارب، ممكن نستخدم وسائل دبلوماسية، ممكن، فبنقعد نستخدم نمشي في كل الخطوات ونشوف أكتر بديل بيحقق أكبر مكسب ومصلحة قومية أنا عايزة بأقل تكلفة، تمام؟ بسيط كده، المنهج ده بسيط جدا، بسيط جدا، وهو المنهج اللي المفروض انه كان، يعني انت تقول ده طب ما ده المنطقي، هو ايه الصعب في كده؟ اهو تخيل بقى المنطقي ده تقريبا يعني شبه ما بيتعملش. ليه بقى؟ يعني هدخل هشرح مناهج كتير، واللي يهمنا اللي انا عايز اتكلم عنه البيروقراطي. في مناهج بقى البنائيه والنفسيه ومناهج التصورات، وازاي لان اللي قاعد بياخد القرار ده عنده قصه كبيره جدا. التصورات اللي بنيها يعني هو واحد مثلا يعرف ان هو عدو الدوله فلانيه، هو كان نشا بيكره الدوله دي، رئيس الجمهوريه مثلا، هو طبعا بيكره الدوله، بيكرهها بجد، ما بيحبهاش، وهي دوله مثلا بقيت صانع القرار شايفين انها دوله حليفه، لكن هو بيكرهها. مش مسألة مثالي أكتر من لازم، الواقع مختلف، إن التصورات بتاعة الصناع القرار بتختلف. بيجي واحد شايف بيحب الدولة دي قوي، بيجي واحد تاني، رئيس تاني أو حد تاني مسك، بيكره الدولة دي، تصوراته عنها هتأثر، أو الكراهية أو الحاجات النفسية بتاعته أو الخلفية التاريخية أو هتأثر في صنع القرار بتاعه. هو هيشوف ان الدولة دي انا بكرهها، لا مش عايز اعمل معاها علاقات، او علاقات تبقى فاترة، لا على فكرة في فرصة ان احنا نعمل علاقات احسن، ده المصلحة القومية. لا هو شايف المصلحة القومية ان البلد دي ما نعملش معاها علاقات، الدولة دي تاريخها وحش وبتاع انا بكرهها. ممكن لما ترجع في حاجات في التحليل السياسة الخارجية يطلع ان فلان كان بيكره او بيتعامل بطريقة وحشة مع الدولة دي بسبب انه كان عازم الرئيس بتاع الدولة دي. مثال مش لازم حصل بالحرف كده في الواقع، لكن يحصل انه كان في جلسة مع رئيس الدولة دي او مع مسؤولين من الدولة دي وتعاملوا معه باستخفاف، فهو نفسيته اتجرحت، ده يأثر في السياسة الخارجية بتاعت الدولة بتاعته. بالظبط التفضيلات الشخصية، بس احنا هنا ما بنتكلمش عن التفضيلات الشخصية بالظبط، احنا بنتكلم عن التصورات سواء التصورات المعرفية والعقلية او الحاجات النفسية، المشاكل النفسية او العلاقة النفسية بينه وبين الدولة دي او الموقف الفلاني. في واحد بيخاف من الحرب جدا مثلا، او رئيس تاني بيحب الحرب وشايف ان الحرب دي حاجة، وهو طالع بيحب، هو جسور وجريء وطول عمره مندفع، فهو راجل بيحب الحرب، فلو حطيت له بدائل هيعتبر ان المصلحة القومية هي الحرب. في واحد تاني كمان، رئيس تاني كمان بيكره الحرب، فهيتأثر لما هيتحط له نفس الحاجات، هو لا هو بيكره الحرب. طب فالتصورات بتفرق. هقول لكم على حاجة يعني من شوية من الكتاب اللي احنا المفروض هنعدي عليه بسرعة كده. الجيش الأمريكي تاريخيا لما كان بيتاخد قرار أو بيتم مناقشة قرار إن ممكن أمريكا تشن حرب، سواء فيتنام، كوريا، أغلب الحروب اللي خاضتها أمريكا، بالمناسبة حتى حرب العراق الأولى، تتوقع الجيش الأمريكي كان بيبقى فرحان بالحرب وعدواني ومع الحرب اللي السياسيين بيطلبوها، ولا الجيش الأمريكي كان بيبقى مش عايز يدخل الحرب؟ توقعوا كده، يلا نعمل حتة تفاعل كده. تتوقع إيه؟ إن الجيش الأمريكي بالعنفوان والشراسة والقوة دي، وإنه عايز يجرب أسلحة وعايز الحاجات دي كلها، كان يفضل إن هو يدخل حروب، ولا كان بيبقى خايف ومش عايز يدخل حروب؟ مفيش تعليقات ليه؟ نعلق. توقع أي حاجة. مش عايز. ماشي. عايز مش عايز على حسب قيادة الجيش. ها حد عايز يزود؟ طبعا ما فيش حد عايز يموت. لا احنا بنتكلم على القيادات العليا، ملهاش، مش هتموت في الميدان، ما حدش بيفرح بالموت حتى لو احتمال بسيط. احنا بنتكلم على القيادات العليا يا جماعة، ما بنتكلمش دلوقتي عن الجيش الامريكي المفعول به من الجنود، احنا بنتكلم على القيادات. مش هتموت، هي قاعدة في بلدها، هتموت ليه؟ على حسب رأي قادة الجيش. إيه؟ حد عايز يزود؟ لا يريد. طب مش عايز ليه؟ بس مش مسألة الموت. بيحب يدخل حروب، البروباجندا بتأثر فيه. خالد سلام بالظبط كده. بشكل عام الجيوش بترفض الدخول في الحروب. الجيش الأمريكي ولا مرة كان عايز يدخل في حرب. في يعني حتى في الحرب العالمية الثانية، برغم ان الدنيا كانت واضحة جدا لغاية لما جت الضربة، قبل الضربة ما تيجي كان فرانكلين روزفلت عمال يدفع ان لازم نعمل حاجة، خد بالكم موضوع لازم، دخل تشريع في الكونجرس ان مسألة ان احنا ندي الأسلحة للي لازم يدفع من الكتلة الغربية، وكان في صدامات مع ألمانيا لغاية لما راحت اليابان راحت مدخلهم غصب عنهم بقى. بشكل عام قاعدة، الجيش الأمريكي ما بيبقاش عايز يدخل الحروب، بس لو دخل الحرب أول ما بيبدأ بيبقى عايز ينفذها بسرعة وعايز كل الموارد تحت إيده وينفذها بطريقته هو. وبشكل عام القاعدة دي بقى في الجيش الأمريكي بيقول لك تقدر تعممها بشكل كبير على الجيش الحديث. الجيش الحديث ما بتحبش تحارب، بتحب تخلي الوضع الراهن. المجتمع الصناعي العسكري عايز حروب، انما القيادات، القيادات القوات المسلحه الامريكيه الميليتري نفسه القوات المسلحه لا ما تبقاش، مش بتبقى بيقول لك حرب كوريا حرب فيتنام، كل مره الجيش الامريكي كان بي بي بي طب ما تشوف الخيارات الاستراتيجيه. طب يعني بيقول لك مثلا لما كان وضع فرنسا سيء في فيتنام وطلبت فرنسا ان من الجيش الامريكي انك ممكن توعدنا ان انت تتدخل لو حصل حاجه، تمام؟ فالسياسه الخارجيه، وكان الرئيس الامريكي والمجموعه بتاعت السياسه الخارجيه انه بتاع دوت المجموعه بتاعت السياسيين مجموعه السياسيين كانوا يعني ماشي ممكن ندي فرنسا الوعد ان احنا نقف جنبك وان احنا نعمل اي حاجه ونتدخل. عارفين مين اللي رفض وقال لهم لا ما تدولهاش وعد، ممكن مش عايزين ندخل اصلا في فيتنام دي؟ كان الجيش الامريكي. الجيش الامريكي كل مره كان مش عايز يدخل في الحروب، بيندفع اليها، هو عايز يبقى على الوضع الراهن، انا كامريكا مسيطر وعندي بحريه وبتاع ما ادخلش حروب. بالظبط، قادة الجيش بيحبوا التسلح لكن يحبوا الحفاظ على السلم ان او الوضع الراهن، يحبوا التسلح كتير جدا ما يحبوش الحرب. ايه رأيك بكلام مهنا المهنا؟ ما اعرفش مين مهنا المهنا ده. قال انه روزفلت هو اللي خلى اليابان تضرب الاسطول الامريكي عشان يلاقي حجة تدخل الحرب. لا مش فرانكل روزفلت اللي يعمل حاجة زي كده ببساطة، لأن فرانكل روزفلت كان باصص لناحية تانية، كان باصص أكتر ناحية أوروبا. نائب الرئيس ديك تشيني كان يريد دخول العراق. أيوة يا جماعة فرقوا بين، أنا بتكلم على العسكريين ولا السياسيين؟ السياسيين هم اللي كانوا بيدفعوا للدخول للحرب. غالبا قادة القوات المسلحة في أمريكا مش عايز تدخل الحرب، والسياسيين هم اللي بيبقوا عايزين يدخلوه. فهمتوا كلامي؟ المسألة مش بقول إن المجموعة بتاعة صنع القرار في أمريكا عايز تدخل الحرب أو مش عايزة تدخل الحرب، لأ، مجموعة صنع القرار في أمريكا بيبقوا عايزين يدخلوا الحروب، الجيش الأمريكي نفسه مبقاش عايز. طيب، في مقاربة في السياسة الخارجية. قال لا بصوا يا جماعة، صنع القرار في السياسة الخارجية بيتعمل ازاي؟ وهنعرف مشكلة المقاربة دي او المنهج ده. في كذا منهج لتحليل السياسة الخارجية، منها منهج بقى اسمه منهج البيروقراطي. قال لك مش صنع القرار في امريكا مثلا، قرار السياسة الخارجية بتيجي واحد الرئيس، بيجي نائب الرئيس، مجلس الأمن القومي، بيجي لو في حاجات المستشارين، وزير الخزانة لو جاي في حاجة من الحاجات. المهم إن صنع القرار الخارجي بيكون في مجموعة كبيرة بتعمله، لازم بتعرف عشان هو وزير الخارجية، نائب الرئيس، وزير الدفاع، مستشار الأمن القومي، وزير الخزانة، رئيس هيئة الأركان، المستشارين الاقتصاديين، المخابرات، كل دول لازم يجوا في صنع القرار. تقدر تاخدهم، تاخد آرائهم في صنع القرار السياسة الخارجية، خاصة القرارات المهمة. تمام؟ قال لك طب ثانية واحدة. يبقى إحنا ممكن ناخد إن إحنا ندرس القرار بتاع السياسة الخارجية بتاع دولة عن طريق إن إحنا ندرس المؤسسات بتاعت هذه الدولة اللي بتصنع القرار، وندرسها ايه التفضيلات بتاعتها وايه مشاكلها وايه المصالح وايه الخلافات ما بينهم وايه الصراعات اللي ما بينهم. معلش ما مش فاهم حاجة زي كده، افهمك. لما اجي اشوف مثلا صنع القرار في فيتنام، قرار خارجي في فيتنام، هتلاقي ان القرارات الخارجيه اللي كانت بتتاخد في فيتنام كانت متاثره في جزء كبير منها كان بيتاثر بالاداء بتاع القوات المسلحه هناك. الاداء بتاع القوات المسلحه في فيتنام كان مليان مشاكل، بسبب ان الافرع بتاعت القوات المسلحه، ودي اللي هيجي السؤال الاخير اللي هننهي بيه الحلقه وهيقعد برضه طويل. قلت لكم الحلقه النهارده طويله شويه، لو تعبتوا قولوا لي، بس انا ما اضمنش ان احنا نعملها في حلقه تانية بالجوده بتاعت النهارده، يعني نافق النهارده شويه. تمام. بيقول لك في الاداء في فيتنام كانت القوات المسلحه، الافرع بتاعت القوات المسلحه بتتخانق مع بعض وعامله مشاكل مع بعض، فكان دايما السياسيين حاسين بمشكله بازمه، انتوا ادائكم سيء مع بعض، يعني الحرب المشتركه مش عايزين يشتركوا مع بعض دايما، او الاشتراك ما بينهم بيبقى سيء وتعاملات سيئه بينهم بين بعض. فبيقول لك ده كان مؤثر في القرارات بتاع السياسه الخارجيه في امريكا ناحيه فيتنام، منها لدرجه ان منها الانسحاب، واتكلمنا دوت اعتقد في حاله القوات الجويه، ان كان في جزء من مساله الانسحاب من فيتنام، ان الرئيس الامريكي قال لهم لا لازم نوضع حد للمهزله اللي بتحصل دي، فوضى غير طبيعيه ومشاكل وحاجات زي كده. بقول لكم ايه، خلاص انتوا مش عايزين، انتوا كقوات مسلحه منكم بين بعض مشاكل كتير ونزاعات كتيره جدا، فلا ننسحب ارحم من اللي انتوا عاملينه ده، التصرفات اللي انتوا عاملينها، وسنين طويله المشاكل مش راضيه تتحل بل بتزداد وتتفاقم. فانا لما اجي ادرس السي اي اي قرارات سياسه خارجيه مثلا في امريكا في ازمه الصواريخ الكوبيه، السوفيت لما حطوا صواريخ في كوبا وازمه الصواريخ دي كلها، القوات الجويه كانت عايزه حاجه، المخابرات الامريكيه كانت تتكلم على حاجه، وكان النزاعات ما بينهم جامده جدا. بل واكتر من كده، المخابرات الامريكيه نفسها كان فيها نزاعات داخليه جوه المخابرات. ليه؟ لان في ثلاث مدارس او ثلاث توجهات بداخل المخابرات. حاول اجيبها لكم من الكتاب، ما بحيث ايه، انا ممكن اقولها لكم كده بس انا عايز اجيبها لكم بالظبط. يعني القوات الجويه، الارمي، السلك الدبلوماسي، الخلاف في جوهر وظيفه المخابرات. بيقول لك في ثلاث توجهات جوه السي اي اي، المخابرات المركزيه الامريكيه، ما بين التوجهات الاتيه، مجموعه شايفه ان جوهر المخابرات المركزيه هو جمع المعلومات، وظيفتنا ان احنا نجمع معلومات ونحللها، نجمع معلومات بس، والمجموعات دي المعلومات اللي احنا نجمعها نبعتها نقدمها للرئيس الجمهورية أو صناع القرار السياسي. دي مجموعة. بيقول لك المجموعة التانية اللي خدت كانت فضلت مسيطرة، وعلى فكرة سيطرت فترة كبيرة لغاية لما تم تحجيمها المجموعة دي. مجموعة شايفة إن لا، جوهر السي آي إيه هو القيام بعمليات سرية، انقلابات، مجموعة المجموعات البري الأخضر، مش عارف ايه، دي مجموعة تانية جوه المؤسسة السي اي اي، دي شايفة ان احنا وظيفتنا كسي اي اي عمليات سرية، طائرات اسمها يو 2، طائرات تجسس كده نطلعها نعمل بيها عمليات وحاجات، طائرات تبع السي اي اي مباشرة، طائرات قوات طائرات جوية وطيارين بيطلعوا تبع تشغلوا من السي اي اي. تمام. فدي مجموعة تانية شايفة جوهر المخابرات المركزية الأمريكية هو القيام بعمليات سرية. بيقول لك تم التقييد العمليات دي السبعينيات والثمانينات، كان بدأ المؤسسات السياسية والعسكرية بدأوا يتخانقوا منهم ويتخانقوا معهم كتير، ان مثلا الجيش كان شايف ان المجموعات العصابات اللي انتوا بتعملوها او المجموعات اللي انتوا بتعملوها اللي بتدربوها في امريكا اللاتينية عشان تعمل انقلابات وتعمل حاجات، الجيش كان رافض، شايف ان المجموعات دي احنا مش ما ينفعش الحاجات دي تبقى بره ايد الجيش والعمليات السرية، الحاجات دي تبعنا احنا ومكافحة الارهاب او الحاجات دي كلها تبعنا، ما ينفعش ان انتوا كسي اي ايه عمين تدربوا وعمين تعملوا عمليات عسكرية كبيرة واسعة النطاق موجودة، وانا كجيش مش موجود في اللعبة ولا بيحصل استشارة. فكان الجيش بيشتكي، وكان الجيش متضايق وبيشتكي للرئاسة، والرئاسة الامريكية نفسها كانت بدأت تتنرفز من اللي بيحصل، ان مش معقوله مفاجاه اللي بيحصل ده، السي اي اي اصل السي اي اي بيعمل كذا، يخرب بيوتكم يعني، لا انا القياده السياسيه عارفه ولا الجيش عارف ولا اي حد عارف، وانتم شغالين مع نفسكم عمالين تعملوا عمليات. فده كان مضايقهم، فتم تقييدها جامد في السبعينات والثمانينات على قد كده. بعد ذلك بيقول لك من بعد 11 سبتمبر السي اي اي دي بدات تفرض تاني في مساله العمليات السريه. وفي مجموعة تالتة في السي اي اي شايفة ان وظيفة دي المجموعة الاقل والاضعف، ان وظيفة السي اي اي ان هو يحلل المعلومات اللي بتوصل له. مش ان انا اعمل عمليات وافجر وانا مال انا بالحاجات دي، انقلابات وتدبير انقلابات، انا بحلل معلومات. فبيقول لك دي ثلاث توجهات داخليه في السي، وبيقول لك التوجهات دي بسبب خلاف في جوهر العمليات بتاع احنا المفروض نعمل ايه، ايه جوهر السي اي. بيقول لك ده خلاف بقى على جوهر الموضوع. الخلافات دي بيقول لك عملت مشاكل كمؤسسه، المؤسسه السي اي نفسها بقت تعمل مشاكل مع المؤسسات الثانيه، وبالتالي البيروقراطيه بقى في ايه بقى، اللي هي المؤسسات دي كلها لما يتعمل قرار خارجي، صنع قرار خارجي، لو انت مش فاهم ان في خلافات وفي معارك داخليه وصراعات داخليه جوه كل مؤسسه ثم ما بين كل مؤسسه والتانيه، هتبقى مش فاهم القرار ده اتعمل ليه. هو ده جوهر المقاربه البيروقراطيه، ان بيقول لك لازم تفهم المؤسسات من الداخل بالتفصيل والتوجهات والخلافات اللي موجوده جواها. بيقول لك مثلا البحريه الامريكيه كان في ثلاث توجهات عامله صراعات ما بينها كانت جباره في الاربعينيات والخمسينيات، توجه الغواصات، توجه الحاملات الطائرات، وتوجه سفن السطح. بيقول لك الثلاثه توجهات كل مجموعه عليها ضباط مع التوجهات دي، مجموعة عايزة البتاع دوت غواصات اسمها بولاريس تتعمل، دي غواصات وتبقى حاملة حاجات نووية، وتبقى الثالوث، يعني مرة هنتكلم عن الثالوث النووي ده، هنبقى نتكلم عنه، ده حاجة كبيرة جدا مهمة جدا في أمريكا إلى هذا اليوم الثالوث النووي ده. وفي ان احنا نخلي الغواصات تبقى عندها قدره ان هي تحمل حاجات نوويه، وفي مجموعه بتاعه التوسع في حملات طائرات، بلا غواصات بلا جنان، احنا نعمل حملات طائرات كتيره وضخمه ونعملها كتير ونكتر منها. وفي مجموعه بتاعه سفن السطح، لا مش حملات طائرات، احنا محتاجين سفن تقليديه، سفن سطح كتير وننوع فيها وتؤدي ادوار كتيره جدا. فبيقول لك التلات توجهات دول بيتنازعوا جوه القوات البحريه نفسها. طيب فالمسألة بتاعت ان انت لو مش فاهم التوجهات دي، صنع القرار بقى يأثر ايه في صنع أثر، ان مثلا هتلاقي ان الرؤساء الامريكيين كان القرار بتاعهم كان بيبدأ يا جماعة مثلا عايزين حملات طائرات، يعني مثلا جاء حصل المجموعة بتاعت حملات طائرات وسفن السطح كانوا مسيطرين جامد، فبقى الرئيس الامريكي رئيس وجاء رئيس تاني يقول لهم يا جماعه انتوا عملتوا الغواصات بولاريس؟ قالوا له اه عملنا. بيقول لك الجيش لما يجي يعمل في امريكا القيادات المدنيه او المدنيين السياسيين يفرضوا عليه حاجه هو الجيش مش حاببها، يلعب معاهم لعبه قوي. انت عايز ايه؟ عايزكم تعملوا، انا كرئيس امريكا بقول لكم عايز غواصات بولاريس، عايز غواصات اللي هي حامله بتحمل حاجات نوويه، تبداوا تصنعوها وتشتغلوا فيها. طيب تمام، فين الميزانيه؟ اهي الميزانيه. تمام، يقول لك الجيش يعمل ايه؟ عايز ينفذ، يروح عامل ثلاث غواصات او غواصتين. هو انت مقدرتك تعمل ايه؟ 10 غواصات. انا اقدر اعمل 10 غواصات، لكن انا هنعمل غواصتين. يقول لك يروح عامل غواصتين. لما جاء واحد كان عايز افتكر كان انا رئيس امريكي، جاء قال لهم سيبكم من كام فريق ده، غواصتين في ايه؟ غواصتين دول انا عايز 10 غواصات، والزمهم ان يعملوا 10 غواصات. لما القوات البحريه جالها البتاع قالوا له طيب فين الميزانيه؟ قالوا له ما الميزانيه بتاع القوات البحريه بتاعتكم اهي، اعملوا من. قالوا لا، المشروع الغواصات ده مشروع قومي، يبقى المفروض انتوا تجيب لي الميزانيه بتاعه حاجه قوميه، ما تدينيش، مش هصرف انا من البحريه على المشروع ده. فبيقول لك هي طريقه القوات المسلحه في امريكا لما تيجي القياده المدنيه تضايق او تضغط على القياده العسكريه عشان تعمل حاجه او تصنع حاجه معينه او توجه معين، والقياده العسكريه مش مقتنعه، تبدا تماطل ازاي ان ايه انت المفروض نعمل مثلا 100 طياره، احنا مش مقتنعين، القوات الجويه مثلا مش مقتنعه بالطياره دي، تمام، تروح عامله 10، هي زر رماد في العين، بحيث لو جاي يكلمني والله عملنا اهو، عملنا، بس هو فعلا ما عملش حاجه، هو عمل كميه مش هي دي خالص اللي ممكن اللي الرئيس بيتكلم عليها او القياده السياسيه بتتكلم عليها. بيقول لك دي طريقه معروفه يعني في الجيش الامريكي على طول بيعملها، الا لما الرئيس يلزم بقى. فبيقول لك صنع القرار الحاجات دي يفرق في ايه بقى، ان الرئيس الامريكي بدا انا طب انا عايز الغواصات دي عشان السياسه الخارجيه، انا كنت عايز الغواصات ليه كان عايز غواصات بولاريس، نشرح الثالوث بسرعه، يعني الثالوث النووي عند الولايات المتحده الامريكيه وعند كل الدول، يعني الهند عندها ثالوث نووي بالمناسبه، تمام، هو ان انت الصواريخ البالستيه السطحيه اللي هي بتتضرب من الارض تتدرب على دولة تانية، تمام؟ والغواصات والطيارات، الطيارات القاذفات الاستراتيجية، اللي هي القاذفات الاستراتيجية اللي تطلع وتضرب، والغواصات النووية. فاهمين يا جماعة؟ فدات الثالوث، أرض بحر جو، إن أنا أقدر أضرب العدو بالنووي عن طريق التلاتة، التلاتة من الأرض بالصواريخ، من تحت البحر بالغواصات، من الطيران القاذفات الاستراتيجية. فده كانت الأمريكا مركزة عليها جامد. الثالوث النووي ده كان فيه مشكلة، لما أنا أطلب منك كبحرية إن أنت تعملي لي غواصة تقدر تشيل قنابل نووية، وأنت كبحرية تستعبطي وتصري على إنك ما تعمليش غير اتنين تلاتة، أنا الثالوث النووي كده لن يكتمل. أنا عندي استراتيجية أنا كرئاسة عايز أعملها، فأنتوا ما ينفعش أنا عايزكم تعملوا كذا. هم لا، هم مركزين على حملات طائرات وعلى حاجات، مش عايزين يعملوا الغواصات كتير، الغواصات النووية. فده أثر على صنع القرار، لأن مسألة الثالوث النووي ده كان مهم في صنع قرار، لأن التعامل مع الاتحاد السوفيتي في الوقت ده كان تعامل عدواني. فالثالوث النووي كان هيستخدم في السياسة الخارجية بتاعت أمريكا للإرهاب أكتر. فلازم تعمل لي الثالوث النووي، لازم تخلي لي عندك غواصات، تخلي البحرية تبقى هي عمالة تغتت معايا ومش راضية تعمل. فهمنا الأثر ده؟ هي دي مختصر سريع جدا مسألة السياسة المقاربة أو المنهج البيروقراطي، إن أنا بدرس تفاصيل مؤسسات في كل دولة عشان أفهم القرار بيتصنع إزاي وليه. إيه أكبر عيب بقى في المقاربة دي؟ لما هولبرين عمل الكتاب بتاع المنهج البيروقراطي، فين كتاب هولبرين؟ أو بيروقراطيك، ده من الكتب المهمة في تحليل السياسة الخارجية، لأنه بيعرض لك إيه هو المنهج البيروقراطي بيشتغل بيه إزاي. Bureaucratic Politics and Foreign Policy، تمام؟ ده مورتن هالبرن وبريسيلا كلاب وأرنولد كانتر، تمام؟ الكتاب كله حاجة ممتازة. أنا اللي عايز يعرف أمريكا برضو يعرف جانب من جوانب أمريكا، ده جانب من جوانب أمريكا، جوانبها كتير. الكتاب ده لازم يتقرأ، سواء بقى تحليل سياسة خارجية، مش الموضوع مش مجرد تحليل سياسة خارجية، الكتاب ده بيشرح لك الأمريكا من جوه المؤسسات بتاعتها بتتشغل ازاي، او بيفهمك جزء، الموضوع مش هيكفي بس الكتاب ده، جزء من الحاجات اللي تفهمك المؤسسات تشتغل ازاي، جنب الكتب طبعا كام على السيناتورز والمنظومة القضائية في أمريكا، مهم جدا ان انت تفهمها، الكونجرس، الحاجات دي كلها. هو كده البث شغال ولا وقف؟ البث شغال ولا وقف؟ احنا ممكن نسيب البس ده، ما اظنش فيه حاجة في البس، كويس يعني مفيش اي تعليقات، شغال تمام. طيب نسأل بقى السؤال، انت ازاي ممكن يعني ده انت عملت دوت في امريكا، جاب منين الكلام بتاعه؟ جاب من المذكرات بتاعت السياسيين، المذكرات بتاعت العسكريين، الحاجات اللي في الصحف. في مرة من المرات المجموعة من الجنرالات كانوا قالوا ان احنا هنستقيل وهنطلع هنلجأ للصحافة، الوقوف ضد المنظومة السياسية. المنظومة السياسية كانت عايزة تفرض عليهم حاجة وهم كانوا شايفين حاجة دي مشكلة، فكان نزاع طلع للصحافة. يعني الموضوع كان في حاجات الصحافة الأمريكية بتتكلم أحيانا عن الجيش، يعني حاجات داخلية جوه الجيش. فدلوقتي انت كامريكا مشكلة المنهج البيروقراطي ايه؟ حد يعرف بالتفصيل كيفية صنع القرار في الأردن، في سوريا، في السعودية، في مصر، المؤسسات، تركيبة المؤسسات، الناس في المؤسسات التوجهات الداخلية عاملة ازاي، المؤسسات العسكرية، المؤسسات الخارجية، المؤسسات الداخلية، الأمن الداخلي، حد يعرف يقدر يعرف في الدول دي التفصيل؟ ده بعض الدول الديمقراطية ما تقدرش يعرف التفاصيل دي. هي دي مشكلة المنهج ده بقى. المنهج ده لا، ما فيش دولة يوشك أن لا توجد دولة على وجه الأرض حاكم بس هو اللي بيصنع القرار السياسي الخارجي. ما فيش حاجة، يعني حتى الدول اللي انت شايفها مثلا كوريا الشمالية، الاتحاد السوفيتي بتاع، انا لو تعرف تفاصيل الاتحاد السوفيتي ده قصة، ستالين والبتاع القصة، يعني لو انت عايز تضرب مثال بستالين، ستالين ده قصة كبيرة جدا، يعني ستالين ده قصة كبيرة. ما فيش حاجة اسمها انا بصنع القرار لوحدي، على الاقل استشارة من المؤسسات والناس اللي معايا. ماشي، احنا انت عارف عنوان كبير ان في سوريا الاجهزه الامنيه، ده عنوان كبير، ده لا يكفي. انت بص التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها، انا احنا بنتكلم على تحليل سياسه خارجيه، انت مش هتجيب بعنوان كده اسمه الاجهزه الامنيه هي اللي بتصنع في السعوديه، المؤسسه الامريكيه هي اللي بتصنع، او الملكيه هي اللي بتصنع. لا، انا مش عايز عنوان كبير، انا عايز بالتفصيل المؤسسات دي جواها ايه، وتوجهاتها مين، والناس دي رايحه في الاتجاه كذا، وكيفيه صنع القرار. في حاجة زي كده في الدول، في أغلب الدول العالم؟ فعشان كده المنهج البيروقراطي يعني أنا شايف إن يوشك أن يكون إن صعب نشتغل بيه إلا في أمريكا. يعني حتى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في عوامل كتير، لا في عوامل سرية بتبقى في الموضوع شوي، لكن ممكن اشتغل برضو في الدول دي، انما امريكا بشكل خاص، امريكا ليها وضع خاص، هو المنهج يشتغل هناك اكتر. فده باختصار المنهج البيروقراطي، انا بدرس بالتفصيل الدنيا عاملة ازاي. تمام؟ طيب، المنهج البيروقراطي بالمناسبة في جزء نفسي، المنهج البيروقراطي بيقول لك لا، هو انت فاكر ان احنا هنتجاهل علم النفس؟ لا، بنشوف نفسية التصورات، الجانب المعرفي، الحكام تصوراتهم عاملة ازاي عن الدول، الجانب المعرفي، الحكام يعرفوا ايه عن الدول كده. فالمنهج البيروقراطي بس بقى بيقول لك ايه، انا هدرس المؤسسات نفسها، الجنرالات بيحبوا مين، بيكرهوا مين، بيحب فلان، بيكره فلان، بيحب القوات البجوية، بيكره القوات البحرية، وهكذا. فهو المنهج البيروقراطي ده أغلب الحاجات بتاع التحليل السياسة الخارجية، حتى أغلب مناهج التحليل، إن أنت ما بتتجاهلش حاجة ممكن تنفعك، ما فيش حاجة اسمها حاجة تفيدك ممكن تتجاهلها. يعني مثلا النفسي، الجانب النفسي الحاكم معين، زي القذافي كان جانب مهم جدا، الجانب النفسي وشخصية القذافي مهمة جدا عشان حل السياسة الخارجية الليبية. فما ينفعش اقول انا هستعمل المنهج البنائي، لا، ما المنهج البنائي بيقول لك لا، بص برضو على النفسيه. مين قال لك المنهج البنائي هيتكلم عن الخطاب، تحليل الخطاب بتاعه، اتكلم عن القواعد، والقواعد شكلها عامل ازاي، هنتكلم عن كل ده، بس برضو مش هينفع تتجاهل النفسيه بتاعته. استعملها، مفيش مشكله، انت ممكن تستخدم كذا منهج عشان تقدر تفهم. اهم حاجه انت بتعمل ليه تحليل سياسه خارجيه، مش عشان تتعصب لمنهج، انت بتعمله عشان تقدر تفهم الدولة دي، وبالتالي تقدر تتنبأ هي هتعمل ايه. هو ده الهدف، لازم ما تسرحش بعيد عن الهدف ده، الهدف انك تفهم. فلازم تبقى براجماتي من الاخر مع مسألة الفهم دي، اللي تقدر تفهم بيه استخدمه، ما تتجاهلش حاجة تقدر تفهم بيها وتقول اصل انا متعصب للمنهج البنائي، اصل انا متعصب لمنهج صنع القرار العقلاني. اللي تقدر تفهم بيه استخدمه. منهج تحليل الخطاب، واحد بيتكلم كتير جدا ورغاي جدا، ترامب ما ينفعش تشتغل مع ترامب تحديدا الا لما يبقى فيه جزء تحليل الخطاب في اللي انت هتعمله. فلازم لازم لازم تشتغل مع المنهج اللي يقدر يوضح لك. ما تنساش الهدف من تحليل السياسه الخارجيه، الهدف هو فهم القرار، او فهم او كيفيه صنع القرار بتاع الدوله كذا. ما تنساش ابدا حاجه زي كده، لازم تفضل دايما مثبت ان ده الهدف الرئيسي بتاعك. سؤال بقى هنحاول نخليه ما يبقاش طويل، ده اخر جزء في الحلقه بقى. ولا خلاص، ولا تقول بقى خلاص كده النهارده كفايه؟ احنا قلنا نحاول الشهر ده، الحلقة هسيبها ان شاء الله مفتوحة فترة، مش هقفلها. نكتفي بهذا ونخليها مرة تانية، بس زي ما بقول لكم الشهر دوت انا يعني ربنا يسهل يعني. الصومال هتكتب كتابة موسوعات عن رؤوس القبائل وأبناء كل حاجة، صنع القرار، في حاجة اسمها بيدخل في صنع القرار الخارجي بالعوامل الداخلية، لازم تفهم الأحزاب، القبائل، العائلات، الحاجات دي كلها مهمة. أمريكا ممكن يتأثر فيها على المدى البعيد من خلال اللوبيات. قراءة صحيحة إلى حد ما، بس مش قوي يعني، في خطوط حمراء في أمريكا مش هينفع تعديها. طيب السؤال الأخير هو ده اللي هيبدأ الجزء الأخير من الحلقة. والله محمد ابني لازال مريض يعني. محمد الحمد لله الأمور أحسن عند باقي أسرتي، لكن محمد ابني لازال مريض ومش باين إيه السبب يعني. الله المستعان. السؤال الأخير اللي هنبدأ بيه الجزء الأخير من الحلقة، لماذا توشك الانقلابات العسكرية أن تكون مستحيلة في أمريكا؟ ليه شبه مستحيل في أمريكا يبقى فيه انقلاب عسكري؟ يلا هنستقبل الإجابات أو الآراء بتاعكم كده، ناخدها كل واحد يقول رأيه بسرعة. ثم ناخد نخليها بقى ايه، اقول لكم رأيي في هذا الأمر. الله يكرمكم، جزاكم الله خير. ليه الانقلابات العسكرية شبه مستحيلة في أمريكا؟ إدريس انت عايز تاخد، والله العظيم يعني انت عايز يتحول لك كده كاش مثلا 1000 دولار لو مش دارس علوم سياسية، ان انت عرفت كده دي حاجة عظيمة قوي. ممتاز يا ادريس، ممتاز، بس مش هو ده السبب الوحيد، بس ممتاز لان ده السبب الرئيسي اصلا فعلا. سينساي تمام. لا الشعب في امريكا هو الحاكم، دي سيبك من الكلام ده. سيبك من الكلام ده، مفيش كلام ده، بس الجزء الاول في كلامك صحيح، ان الحكم في امريكا غير مركزي بشكل كبير. جسر عزيز ده واضح ان كل الناس عارفه. ايوه فعلا، هي لان ممكن جزء برضو كل مؤسسه توجهاتها والتوجهات مخالفه لبعضها. ممتاز يا جسر، بسبب الأسلحة المتاحة للجميع. مش هندخل الجزء ده في الكلام بتاعنا بقى، لأن الجميع لهم دور في صنع قرار السياسة. ماشي، بس برضو يعني مش جال الإجابة يعني، ليه ما بيعملش انقلاب عسكري؟ طيب أجاوب أنا بقى، أقول لكم رأيي، خاصة أنا يعني الكتاب البيروقراطية ده لما غرقت فيه يعني أجاب لي شوية من الإجابة، جزء كان ناقصني في الإجابات يعني. طيب بصوا، تقدروا تقولوا في 4 عوامل هي السبب في أو في الإجابة في إن ما يحصلش انقلابات عسكرية في أمريكا. العامل الأول عامل ثقافي، العامل الثاني عامل حجم الدولة السياسية، حجم الدولة السياسية، العامل الثالث حجم الدولة البيروقراطية ومشاكلها، العامل الرابع طبيعة الجيش الأمريكي نفسه. دول اربع عوامل انا شايف ان هم، وان شاء الله هكتب عنهم مقال في خلال الايام يعني، لو قدرت اكتبه النهارده هكتبه ان شاء الله عن الموضوع ده. بص يا جماعه، العامل الثقافي، الثقافه التاريخيه في امريكا اولا بتعتز بالجيش جدا، الجيش الامريكي محترم جدا في امريكا اكتر من، يعني عايز اقول لكم في دول تانية كتير، في دول كتير وبتاع، لا الجيش الامريكي محترم جدا. يعني واحده من الدول اللي بتقدس الجيش بتاعتها تركيا، تركيا ده عندها تقديس في الشعب، عنده تقديس للجيش كبير جدا تمام، ومع ذلك في غضب من الجيش موجود عند الشعب ظاهر برضه بسبب التاريخ الانقلابات بتاعت الجيش التركي تمام. فهي في امريكا لا، امريكا بيعتزوا بالجيش وبيعتزوا بتاريخ القوات المسلحه الامريكيه انها يعني بتمثل عظمه البلد والكلام ده كله تمام. فدي اول حاجه، انه الثقافه الشعبيه بيحترموا الجيش وبيحبوه الجيش الامريكي. رقم اتنين، بيعتزوا وبيتفاخروا جدا في أمريكا بنظامهم الجمهوري والسياسي. بالمناسبة حتى الحركات اليمينية في أمريكا برغم النزعة العسكرية الموجودة فيها الميليشيات، لكنها هتلاقيها إن هي بتتكلم على التفاخر بالنظام الجمهوري، الآباء المؤسسين بتاع الآباء المؤسسين، هم عايزين يرجعوا أمريكا الجمهورية السياسية التي لا يسيطر عليها نخبة. في تصورهم يعني ان كان امريكا جالها وقت ما كانش فيه نخبه مسيطره، وده كان تصور احمق يعني، دايما امريكا كان فيه نخبه، سلاله فيرجينيا مش عارف ايه، دي اول سلاله مسكت واشنطن والمجموعه اللي مسكت لغايه العشرينيات كان هي اللي بيطلق عليها فيرجينيا داينستي، سلاله فيرجينيا دي مجموعه، دي كانت نخبه، المجموعه اللي ساهمت وشاركت في اعلان الاستقلال الامريكي والحاجات اللي حصلت. لكن المهم ان هم بشكل عام الشعب الامريكي من الحاجات اللي بيعتبرها من المجد القومي، الهرم من الاهرامات بتاعتهم، الهرم الرئيسي بتاعهم هو المؤسسات السياسيه الامريكيه. وان حفاظنا على الجمهوريه وحفاظنا على المؤسسات السياسيه الامريكيه دي حاجه مقدسه عندهم، ان دي ده هرم، يعني انت كانك فعلا جاي لمصر تقول لها هدي الهرم بتاعك، مش ممكن، ما حدش مصر هيقبل بيه ان هدي الهرم، لا مش هنهد من حاجه يعني، حاجه مش ممكن هنيجي جنب الحاجه دي. تخيل بقى كل حاجه، كل دوله عندها حاجه كده الشعب بتاعها حاجه بقالها بيفاخر بيها، فجاه تقول له اهدمها، مش هيهدمها ومش هيقبل انها تهدم، مفيش مبرر عنده يبرر ابدا حاجه زي كده. بالنسبه لامريكا الهرم بتاعها هو النظام السياسي، بيفخروا بيه ايام ما كانت بريطانيا ملكيه ومش عارف واوروبا كلها عايشه في ظلمه، احنا كنا نظام جمهوري ونظام سياسي متطور جدا ليس له نظير في العالم وفي الكوكب كله. فهم بيفخروا جدا بالمنظومه السياسيه، وده جزء من الثقافه بتاعه الشعب الامريكي زي ما بقول لكم، حتى اليمين الامريكي. رقم ثلاثة، الشعب الامريكي تاريخيا، الشعب الامريكي تاريخيا، انا ما حبيتش ادريس معيش احذف، انا ما حبيتش اجيب مثال زي ده مثال ما يتجابش، ده حاجه، ده حاجات مقدسه دي ما ينفعش تتجاب في اي سياق اللي احنا في السياقات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. الشعب الامريكي يمكن هنجيبها في حلقه اللي هي الحلقه الاخيره بتاعه الايديولوجيا الامريكيه، لما قلنا ان شاء الله هنعمل حلقه عن الخوف من الثورات او كراهيه الثورات الغرب اللي بتتعمل بره امريكا. الشعب الامريكي بينظر للدول الاخرى باحتقار وازدراء ان فيها جنرالات او نخب عسكريه بتحكم، دي حاجه تاريخيه فيهم من اول نابليون بونابرت ما كان جه، بينظروا ان نابليون يجي قائد عسكري يحكم وبتاع، دايما حاسين بان دي دول متخلفه ودول ديكتاتوريه ومجرمه ومش عارف ايه، ان الدول اللي بتخلي جنرالات او نخب عسكريه تحكم، فهو حاجه مؤسسه جوه الشعب الامريكي والثقافه الامريكيه النظر باحتقار وعدوانية واستعلاء على الدول اللي بيحكمها جنرالات عسكريين، مجموعة عسكرية بتحكم مباشرة، مجموعة عسكرية أو ناس عسكريين كانوا عسكريين سابقين وبقوا رئيس جمهورية بقوا حاجات، ودي حصلت كتير في أمريكا، دي عادي مفيش مشكلة. إنما عسكريين مباشرة يحكموا الدولة، الشعب الأمريكي بينظر ليها طول تاريخه إن دوت حاجة تدعو للاحتقار والازدراء. دي الدول المتخلفة بس اللي يحصل فيها حاجة زي كده، دي جزء من المكون الثقافي بتاع الشعب الأمريكي، تمام؟ وحتى اليمين بالمناسبة. لا يعني ذلك إن في اليمين فاشيست ونازيين وبتاع الميول العسكرية والنزعة العسكرية ومحاولة الانقلابات، بس على فكرة مش هو ده الغالب في اليمين. الجانب في اليمين ان لا، مش بالنظر بالمناسبة، حتى النظر الجيش الامريكي في اليمين هنشوف دلوقتي النظر للجيش الاتحادي، الجيش بتاع الامريكا كلها، نظرة كده على قد ما فيها احترام وتقدير على قد ما فيها شك ورهبة، شك وقلق منه. الثقافة اليمينية فيها خشية قديمة تاريخية من الجيش وتغوله باعتباره أداة المنظومة الصهيونية المالية الحاكمة. ما بنحترم الجيش وكل حاجة، لكن في من جوانا حتة كده قلقانة من الجيش، ودي قديمة جدا، ان الجيش ده بتاع المنظومة بتاع النظام، الجيش الاتحادي، الجيش امريكا عندها الجيش الاتحادي مش بتاع الولاية كل ولاية، لا الجيش بقى بتاع الولايات المتحدة الامريكية كلها. في نظرة ليه كده عند اليمين ان نحترمه الحاجات اللي بيعملوها، لكن القيادات بتاعته هو قيادات غلبانه مثلا بيتلعب بيها من البتاع والحاجات دي كلها، فدايما في مشكله، دايما في النزعه، وهي دي بقى من جزء الثقافه اليمينيه الفظيعه في امريكا، ان ثقافه معقده جدا ما بين الاحترام للجيش الامريكي وما بين الشك والقلق منه، فبالتالي يبقى في صناعه ميليشيات، والضغط دايما يبقى فيه ميليشيات وان يبقى مسلحين عشان لو حصل طغيان من الجيش الاتحادي او الجيش الامريكي الاتحادي انا اقدر اقاوم حاجه زي كده. لكن الاغلب ان نزعه الاحترام للجيش الامريكي هي الغالب. اخونا امسح، ما فيش حاجه اسمها ولا ما فيش حاجه تقول ايه اسمها كده، وما فيش القران ما او ذكر القران ما يتعملش بالمنظر. طيب الثقافة اليسارية بقى ناحية الجيش الأمريكي، الثقافة اليسارية معقدة شوية، لأن اليسار في أمريكا قصة طويلة، وبعدين اليسار دجن تدجينة كده اتعمل بأنه يدخل في الحزب الديمقراطي، اليسار في أمريكا ده فيلم كبير أصلا، فيلم كبير مختلف عن اليسار في أوروبا مثلا، اليسار في أوروبا فيلم، واليسار في امريكا فيلم تاني خالص، يعني فيلم قصه. امريكا دي جباره، يعني قدرت تبتلع اللي انتوا شايفينه من تبني امريكا الاجنده اليسار، هو مش سيطره اليسار على امريكا قد ما امريكا نفسها بتسيطر على اليسار وبتوجهه للي هي عايزاه. ده انا رايي في الموضوع ده، شايف ان امريكا بتسيطر على اليسار وبتوجهه هي اللي هي عايزاه، والا قضايا اليسار كانت اكبر بكتير من كامل فارق ده، لطيه ونسويه هو ده قضايا اليسار. فأنا شايف إن ده تدجين من الولايات المتحدة الأمريكية لليسار، إن هي دي القضية، وإن إحنا يسار نسوية، يسار يعني نسوية وبطية، صح؟ لا، يسار في يسار عمالي ويسار هو ده الأساس أصلاً، عمالي وسياسي. عمالي وسياسي ده عند خالتك، مش هنسمح لك بحاجة زي كده، أقعد كده ونقعد نضحك عليك ونعمل كوميكات، وبرني ساندرز مش عارف إيه، شمسكي ما تطلعوش شمسكي تقابلوه في أي حاجة وهكذا. إنما يسار لطية ونسوية حلو قوي اليسار ده، هاتوه ونطلعه. ده أنا شايفها دي سيطرة من أمريكا على اليسار، مش سيطرة اليسار على أمريكا. المهم إن الثقافة اليسارية برضو فيها في أمريكا فيها الحتة دي مع الجيش الأمريكي، ما بين نزعة الاحترام بشكل عام للجيش الامريكي، الاحترام العام، ونزع برضو جزء عدائي شويه. بالنسبه الجزء اليميني في العداء او القلق من الجيش الامريكي، هو ان غير ان هو اداه، هم في نزع عند اليمينيين لان، وده حركات كتيره هنتكلم عنها مره ان شاء الله في القناه هنا، في حركات بتتكلم على ان الاراضي المفروض ما تبقاش تابعه للدوله، فواحد مثلا يملك مزرعه، المزرعه دي يعتبرها ان دي بلده، الدوله مش هتدفع لها ضرائب ولا اي حاجه، انا المزرعه دي كلها تبعي، وفي حوادث مشهورة حصلت بالمنظر ده، والدولة واجهته وعملت نزاع مسلح مع ناس في أمريكا. أنا متسلح ومش هدفع ضرائب ولا هدفع أي حاجة، الأرض دي تبعي وبتاعتي وبتاعت جدودي وبتاعت عيالي، ومش هدفع ضرائب ولا أي حاجة وحاجات زي كده. في حركات بالمنظر ده في أمريكا، والدولة كانت بتدخل معاهم في صدامات. فهو الحركات دي بتنظر للجيش بهذه النظرة المعقدة، ما بين احترام عام للجيش وما بين القلق من الجيش ان هو يتدخل في الحاجات الداخلية. وثقافة الميليشيات بشكل عام هي قايمة على حتة ان في عدم ثقة كاملة في الجيش الامريكي، على قد ما هو محترم، لكن في عدم ثقة كاملة في الجيش الامريكي انه اداة محايدة. تمام يا جماعة؟ فعلاقة الأمريكيين بالجيش الأمريكي عامة علاقة معقدة جدا، ما بين احترام وتقدير بالغ، وبين إن في خشية ورفض أو قلق دائم من تغول الجيش، إن يكون أداة ولا يكون حاجة، إن الجيش دوت مش عارف إيه، في قلق إن تغول داخلي، والقلق ده بسبب يعني اللي مريحه شوية إن تاريخيا الجيش الأمريكي ما بيتدخلش داخلي، ما بيشتغلش داخلي. فده الجانب الثقافي. يبقى المكون الثقافي في الإجابة بتاعتنا إن في كذا، إن العامل الثقافي الأمريكي لن يرضى بجيش يعمل انقلاب. ده ما فيش الكلام ده، مش هنقبل ده. الثقافة الأمريكية قايمة على ثقافة الجمهورية السياسية الديمقراطية في كنظام. فإحنا إن إحنا حاكم يجي بانقلاب عسكري ومجموعة ضباط جيش يحكموا مباشرة، ده غير مقبول إطلاقا. طيب ده العامل الثقافي. ده العامل الثقافي. في عامل تاني، عامل حجم الدولة السياسية. مفيش خلاف ما بين وحدات الجيش الأمريكي، خلاف ما بين أفرع الجيش الأمريكي، في فرق بين الأفرع والوحدات. ماشي، خلينا طيب نكمل كده. العامل التاني عامل حجم الدولة السياسية. أمريكا منظومة سياسية غول عملاق، مسيطر منتشر في كافة أرجاء القارة الأمريكية، قارة كاملة غول عملاق سياسي ماسكها، سياسيين في كل تحت كل شبر موجودين في أمريكا. فهذا الغول العملاق واللي جذوره ممتدة، حزب ديمقراطي ولا جمهوري، ممتد لمنتصف القرن ال19، والجذور بتاعته أكتر من كده كمان لعهد واشنطن. فالغول السياسي، المؤسسات الأمريكية، المؤسسة السياسية اللي هي الكونجرس، مجلس الشيوخ، الحاجات دي كلها، الأحزاب، المتاع، غول سياسي ماسك قارة بالكامل مسيطر عليها. الجيش ما عندوش كل التمدد ده والانتشار ده، ولا عنده تاريخ في التمدد والانتشار ده كله. يعني المؤسسات دي بقى ليه أهمية حاجة زي كده يا جماعة؟ المؤسسات دي عندها تاريخ، فاهمة العلاقات المدنية مع الشرطة مثلا، عارفة تتعامل ازاي مع الشرطة، مع القضاء، الأجهزة الأمن الداخلي، الـ FBI بيشتغلوا ازاي مع بعض والحاجات دي كلها، والتنسيق السياسي، المؤسسات الداخلية والأمن القومي والحاجات دي كلها مؤسسات تنسيق سياسي داخلي. الحاجات دي كلها في أمريكا المؤسسات السياسية عندها خبرة جبارة تاريخيا وواقعيا وكل حاجة، خبرة جبارة، فاهمين البلد فهم كامل، فاهمين البلد من جذورها. على فكرة دي حاجة هتشوفها مثلا في السلطان سليم لما دخل مصر. السلطان سليم لما دخل مصر، لما رجع بالجيش بتاعه ساب حامية عثمانية، برغم ان هو انتصر على الجيش المملوكي، لكن المماليك فضلوا هم اللي بيحكموا مصر، بيحكموا المديريات والادارات والحاجات دي كلها. طب ايه المشكلة؟ لان هم اللي فاهمين البلد. السلطان سليم دخل القاهرة، الف مبروك يا سلطان، دخلت القاهرة، الف مبروك، حلو كده، معاك الجيش العثماني. هتقعد في القاهرة؟ لا، هو كان ما ينفعش، انا العاصمه هي اسطنبول، انا هرجع لها تاني. انا هرجع لها تاني في اسطنبول. طب فحتى الصدر الاعظم رئيس الوزراء يعني العثماني خلفه، قال له اللي انت بتعمله ده انت راجع، راجع وسايب المماليك يعني قتلت السلاطين بتوعهم وخليت في باشا، الباشا ده هو اللي بيحكم، بس المنظومة الإدارية للدولة والمنظومة لازالت في أيدي المماليك، فالمماليك هم اللي هيبقوا بيحكموا في أمر واقع. وهو ده اللي حصل، إن المماليك كانوا بيحكموا أمر واقع، الباشا بيلعب ما أنت عايز إيه؟ عايز كدولة عثمانية نبعت لك شوية فلوس، بس على أرض الواقع المماليك كان لازالوا هم اللي بيحكموا. ليه بقى؟ خبرة، بقى لهم قرون بيحكموا مصر وبيحكموا الشرق، مش مصر بس، الحجاز والشام وكده، يعني عندهم خبرة كبيرة، فاهمين اللعبة بتتلعب ازاي وعارفين تفاصيل التفاصيل، مين شيخ البلد اللي في القرية الفلانية اللي انا نقدر نعتمد عليه، القبيلة الفلانية، العيلة الفلانية، العيلة دي بتخون كتير، العيلة دي احسن، مش عارف السلطان سليم داخل هيفهم فين الكلام ده كله، وعندي ما عندوش وقت ان يفهم الكلام ده كله، فانا مضطر ارجع. لا هو فرقهم احمر وابيض، اللي هي القاسميه والفقاريه، حاول يخلي المماليك يبقوا مختلفين احمر وابيض، ومش عارف تاريخ مصر في الاحمر والابيض ده تاريخ عجيب جدا، يعني من ايام الدوله القديمه، والتاج الاحمر بتاع الشمال والتاج الابيض بتاع الجنوب. المهم نرجع تاني، فهي الفكره ان انت كدول كجيش امريكي هو ما عندوش الصلات بتاع التفاصيل بتاعت مين العمده بتاع القريه الفلانيه، ودي قاره كامله امريكا، دي العمده بتاع القريه والشرطي الشرطه بتاعتها والامن الداخلي والاف بي اي والمش عارف ايه والحاجات، كل الحاجات دي عارفها السياسيين وحافظينها وعايشين وسطيها وعايشين فيها، والخدمات والمؤسسات الخدميه والشركات ورجال الاعمال، مين رجال الاعمال اللي نعتمد عليهم، وهكذا وهكذا. فالقضاء، القضاء بقول لكم قصه كبيره، القضاء ده والمؤسسات القضائيه في امريكا، المؤسسات الرقابيه، عالم المال والاعمال، الجيش الامريكي ما عندوش صلات بكل الحاجات دي كلها بالتفاصيل دي اللي عارفها السياسيين، السياسيين في امريكا فاهمين كل دوت وعايشينه وبيتدربوا عليه من صغرهم، من هم لسه بيدخلوا في المجال السياسي، وهم اكتر السياسيين بيشتغلوا من وهم لسه سنهم صغير بيدخلوا المجال السياسي. احد الحاجات اللي كانوا متضايقين منها من ترامب انه مش ابن المؤسسه السياسيه او مش ابن السياسه الامريكيه، غير اوباما مثلا اللي هو مدعوك في المؤسسات الامريكيه، بايدن متودك في المؤسسات السياسيه الامريكيه طول عمره. بالمقاربه البيروقراطيه بالمناسبه، بيقول لك ان دايما المؤسسات ما بتحبش يجي حد من براها، بتحاربه بكل الطرق، ان يجي بتعتبره ان لا، المفروض المؤسسات من وسطينا يجي حد من وسطينا يحكم، ما يجيش حد من بره المؤسسة يجي يمسكنا. فطبعا حجم الدولة السياسي في أمريكا عملاق عملاق، حجم الدولة السياسية، الدولة السياسية السياسيين عملاق ومسيطر على كل حاجة. الجيش في المقابل مش زي دول تانية كتير عندها الجيش مسيطر داخل في الجانب الاقتصادي والأعمال، وداخل في الجانب يعني مش داخل في الجانب الاقتصادي بمعنى ان ليه حصة في الاقتصاد العسكري، لا، ان الجيوش الجيش مثلا يكون داخل مسيطر على الاقتصاد، حتى رباط الجزمة هو بيبقى داخل فيه في المصانع بتاعته، الشرب، الاكل، الشرب، الحاجات دي كلها داخل فيها. لا في امريكا لا، ما فيش الكلام ده في الجيش الامريكي، ما يتدخلش في الحاجات دي كلها. ما يتدخلش في الحاجات دي كلها. الجيش الامريكي ليه نطاقات بيتحرك فيها، حتى في الجانب الاقتصادي بيتحرك في جانب الاقتصاد الصناعي العسكري، مش داخل في الاكل والشرب، مش داخل في كذا، مش داخل في كذا، فالوضع مختلف. فاهمين الموضوع ازاي؟ الوضع مختلف. الجيش الامريكي مش داخل، لا هو متعمق في الاقتصاد ولا في عالم المال والاعمال، وعالم المال والاعمال ده في امريكا ده قصه كبيره جدا، والبنوك والرجال الاعمال الكبار وبتاع، فيلم كبير، الجيش الامريكي مش متدخل فيه ولا بتاعه اصلا، ده مشتبكين مع المؤسسات السياسيه. انما انا كجيش امريكي او قوات مسلحه امريكيه ما بتدخلش في الحاجات دي، ولا عنده خبره تاريخيه اصلا ان هو يتدخل، يعني ما عندوش سوابق تاريخيه، ودي مهمه جدا مساله السوابق التاريخيه. يعني لما فرانكلين روزفلت جاي يترشح لفتره رئاسيه ثالثه، فرانكلين روزفلت هو الرئيس الامريكي الوحيد اللي اترشح 4 مرات ونجح 4 مرات ورا بعض في امريكا، مفيش رئيس في امريكا عملها. كان في الوقت دوت امريكا ما كانش فيه في الدستور حاجه بتقول ان مفيش اكتر من فترتين رئاسيتين، هو كان تقليد الامريكان عايشين بيه من ايام جورج واشنطن، يقول لك لان جورج واشنطن قعد مرتين والمره الثانيه ما كملهاش حتى، فهو بقى التقليد ان كل رئيس حاجه تقليديه كده اخرك مرتين وتمشي يجي حد تاني، كانت حاجه عرفيه تقليد ما بين الشعب في المؤسسه السياسيه الامريكيه. بعد ففرانك روزفلت لما قال انا هترشح فتره ثالثه 33 36 بعد كده 33 37 بعد كده خد الفتره الثانيه، قال لا انا هدخل فتره ثالثه، لان كان شايف ان الحرب العالميه الاولى بتبدا الثانيه بتبدا، والحرب العالميه دي مفيش لو اي حد جه ما عندوش خبره كرئاسة أمريكية ممكن يودي البلد في داهية، فأنا أكتر واحد وأقدر واحد أنا أقود أمريكا في فترة رئاسية تالتة. فترشح الفترة الرئاسية ونجح نجاح ساحق، هو كان نجح في الفترة الرئاسية التانية نجاح غير طبيعي، يعني من نادر أن أنت تلاقيه رئيس أمريكي نجح الحاجات دي كلها، ولايتين أو تلاتة بس اللي فشل فيهم، بقية الولايات كلها خدها أمريكا كلها كان فرانكلين روزفلت أخدها بفكرة النيو ديل والحاجات دي، ومرة نبقى نتكلم عنها يعني. المهم ان فرانك روزفلت اترشح لفتره ثالثه، ثم لما جاء بعد ما خلص خلاص فترات والحرب العالميه خلصت، فالليله بقى تتلم بقى ماشي ما مشيش، اترشح لفتره رابعه وخدها. فرانك روزفلت خد 4 فترات رئاسيه بس الرابعه ما كملهاش، قعد فتره قصيره جدا وراح ميت، حتى اعتقد فاكر ان هو مات في اللقاء يعني، وكان بيتكلم بيقول لك راح او كان بيتعمل له بورتريه او صوره او حاجه ومات وهو في اللقاء ده، جاله نزيف ومات. فهو ده هو قعد نجح في 4 فترات رئاسيه متتاليه، الفتره الرابعه اللي ما كملهاش، هو الرئيس الامريكي الوحيد اللي عمل كده، وكان طبعا بيعتمد على مساله. المهم ان ايه، ان مساله التقاليد، فرانكلين روزفلت اللي كان معارضينه على انه بتاع دوت بيعمل تقاليد، ان انت بتخالف التقاليد، بعد كده هيبقى في الحاجه في الدستور بقى او حاجه ان انت كده قانون بتخالف القانون لو اترشحت فترتين ماكش اكتر من فترتين، لكن في هي التقاليد الامريكيه كانت ان ما ترشحش اكتر من كده. فمساله احترام التقاليد دي شيء مهم جدا في امريكا. الجيش الامريكي ما عندوش سوابق تاريخيه التقاليد ان الجيش الامريكي مستحيل يمسك رئاسه او مستحيل يمسك البلد. فمساله احترام التقاليد دي، غير بقى ان مش بنتكلم على القانون بس وحاجات قانونيه فقط والمنظومه السياسيه، الانقلاب على هذه المنظومه السياسيه مع الثقافه اللي احنا قلنا عليها، الثقافه اللي منها المجندين الامريكيين، كمان الثقافه بتاعه المجندين الامريكيين هو الهرم بتاعنا هو النظام السياسي، فأنا مهما أكون غضبان منه مسألة إن أنا أنقلب على النظام السياسي ده وأطير السياسيين ده حاجة عمليا زي ما قلنا نظام سياسي ضخم وعملاق، ونظام أنا حتى عمليا يعني مش ممكن أنفذها، ونظريا أنا مش عايز أعملها، أعملها ليه؟ مخاطرة كبيرة إن أنا أعمل حاجة زي كده، أنا هأنشر الجيش الأمريكي هفهم إزاي البلد ماشية إزاي، أنا مش فاهمها، وتقاليدنا التاريخية أنا ما عملتش حاجة قبل كده. كانت الحرب كانت تنتهي، وكان شيء يعني في لازمه ان هو يعمل كده، كان في اعتراضات برضو ان ما فيش لازمه خلاص الموضوع بينتهي يعني. تيودور روزفلت ده كان في نهايه القرن 19، ده واحد ده حاجه تانية، ده فرانكلين روزفلت ايوه نفس العيله ابن عمه تقريبا، بس يعني دي حاجه تانية، فرانكلين روزفلت غير تيودور روزفلت، وتيودور روزفلت كان مهم جدا برضو بالمناسبه، كان رئيس ناجح وعنده كان عنصري ابن 60 في 70. طيب حاجة تانية، ان الجيش الامريكي ما عندوش نظير في العالم يقدر يتعلم منه او عمل حاجة شبه اللي هو عملها، يعني يبقى وركزوا معايا شوية في الحتة دي، ما فيش عند الجيش الامريكي نظير لجيش قدر يعمل انقلاب على منظومة سياسية راسخة بقالها 200 سنة 230 سنة وراسخة ولها أسس وتقاليد وقوانين ومسيطرة على قارة كاملة، والجيش قدر يعمل على كل منظومة مرعبة السياسية الضخمة دي يعمل عليها انقلاب. ليه؟ لأن مفيش منظومة زي أمريكا في الكوكب كله، مفيش منظومة سياسية عملاقة زي أمريكا في الكوكب كله، منظومة سياسية عملاقة وجبارة وماسكة كل حتة في الكوكب. هو الهند يقال أكبر منظومة ديمقراطية، أكبر نظام ديمقراطي في العالم كل ده، بس الهند دي قصة كده ممكن نبقى نتكلم عليها تاني. وليه الجيش ممكن ده يبقى شوية إن ليه الجيش الأمريكي الهندي ما بيعملش انقلابات، بس برضه ديت محتاجة يعني إيه، لأن الهند قصة حالتها مختلفة. احنا بنتكلم عنها وعن السياسة الخارجية بتاعتها، قلنا إن شاء الله السنة الجاية حاطين جزء كده لو ربنا أحيانا نخليه عن الهند يعني. فمسألة إن أنت تعمل انقلاب على النظام السياسي، يلا نسكسر إيه يا أخونا؟ إحنا بنتكلم في منظومة سياسية حديثة ودولة حديثة وكل حاجة يعني، الموضوع مختلف تماما. خلاص سيبكم من أي حاجة قبل قرنين، حتى قبل قرن حتى، المنظومة اللي موجودة في أمريكا دلوقتي أعقد وأكبر من أي حاجة معروفة قبل كده كمنظومة سياسية. فإن الجيش الأمريكي يبقى عنده، هل في حاجة يقدر يتعلم منها؟ هل في أصل؟ مفيش، لأن المنظومة السياسية دي مفيش زيها بالضخامة دي، منظومة سياسية غول عملاق. فما هل الجيش الأمريكي يتعلم من أتعلم من مين؟ هو في حد قد قبلي قدر يعمل انقلاب على الغول ده، على غول زي أمريكا؟ لا مفيش، أنا مفيش حادثة سابقة بكل دي. العامل الثالث حجم الدولة البيروقراطية، وده مختلف عن مسألة حجم الدولة المنظومة السياسية. حجم الدولة البيروقراطية، الدولة البيروقراطية في أمريكا، المؤسسات السي اي اي، المؤسسات العسكرية، وزارة الخارجية، مش عارف ايه، الدولة البيروقراطية في أمريكا ضخمة جدا جدا جدا، وبتشتغل بكفاءة جبارة. وبتشتغل بكفاءة جبارة، مش شعب مسلح وبس، وعنده ثقافة جوهر إن الشعب كان مسلح كان عشان مواجهة الطغيان بتاع النظام والطغيان العسكري في النسخة الأولانية القديمة أو من وتر رشيدين، وحتى الطبعة التانية كان اتكلمت عنها، الطبعة الجديدة ما بقتش حاطط الحاجات دي، بس الطبعات القديمة كنت اتكلمت عن مسألة إن أصلا النقاشات بتاعت أمريكا في البداية في قديما كانت صراحة إن إحنا عاملين الشعب يبقى مسلح عشان النظام ما يبقاش طاغية، ما يضغطش علينا ولا يضربنا، فلو طلع الجيش نضرب له الجيش. فده اصلا دي حاجه من جوه الثقافه بتاعتهم، ان انت مش هنقبل طغيان عسكري يحصل علينا. المهم ان نرجع للعامل اللي احنا كان فيه، حجم الدوله البيروقراطيه. الدوله البيروقراطيه المؤسسات في امريكا عملاقه وضخمه وكبيره وكتير، مؤسسات كتيرة. انتوا تشوفوا جهاز الامن الداخلي، الهوملاند سيكيورتي، الامن الوطني، المؤسسات الامن القومي، المؤسسات الاف بي اي، والمؤسسات الاي سي اي اي، دي مؤسسات الامنية، وفي مؤسسات امنية تانية، وفي المؤسسات العسكرية. بس الدولة البيروقراطية عملاقة وضخمة، مش مجرد مؤسسات السياسية فقط، والمؤسسات البيروقراطية عملاقة وكتيرة وضخمة وراسخة. فانت كجيش لما تيجي تطلع عايز تقضي على كل هذه المؤسسات، ده من اصعب ما يكون. مؤسسات كل مؤسسه فيها لها علاقاتها وصلاتها بناس جوه الجيش نفسه، فالموضوع برضو خطير جدا بالنسبه للجيش الامريكي، ان انا هصطدم بايه؟ هصطدم بمؤسسات بيروقراطيه عريقه وراسخه وقويه وليها ميزانيات كبيره وبتاع، هصطدم بكل دوت، ده شيء صعب جدا. فأي الدولة البيروقراطية في أمريكا قلنا ضخمة وبتعمل بكفاءة وبمنظومة جمهورية بالشكل ده، أي تغيير جذري في المعادلة قد يعني كارثة حقيقية وانهيار للنظام الأمريكي بأكمله. ومش معروف بقى هل الجيش الأمريكي هيبقى في مقدوره لو حصل انهيار للمنظومة دي كلها، ساعتها هل الجيش الأمريكي هيقدر يستعيد المنظومة دي تاني ولا لأ؟ وأمريكا بقى حط بقى عامل تاني، إن أمريكا ليها او حاجه ملحقه بهذا العامل، امريكا ليها عدوات كتير، الكوكب كله مستني امريكا تقع، كل القوى الكبرى مستنيه امريكا تقع. فانا لو عملت كجيش امريكي انقلاب، خدت المؤسسه السياسيه، تمام، المؤسسه هاخد ايه؟ احزاب كتيره ومسيطره وكلها هتتمرد عليا، هتتمرد بجد، واحزاب مسلحه وجيش مسلح، والدنيا هتبقى فوضى كبيره جدا معموله من كل جهه، الكونجرس والسيناتورز والمش عارف ايه وكل دوت، كل واحد من دول رجال اعمال وليه مؤسسات وليه شركات وليه شعب وليه الناس هتؤيده وليه الناس مسلحه، كل دوت هيهيج ضدي. فالدوله لو اتفككت وانهارت وحصل حاجات زي كده، والسي اي ليه المخابرات الامريكيه ليها ناس في كل حته وبتاع، لو حصل حاجه زي كده ودخلت في مواجهه مع كل المؤسسات السياسيه ديت كلها والمؤسسات البيروقراطيه كلها، فراحت الدوله الامريكيه تفككت ولا حصل لها اي كارثه، انا كجيش امريكي هل انا ضامن ان انا هقدر الم الدوله دي تاني؟ شعب مسلح وناس معاه سلاح في كل حته ومؤسسات ومؤسسات معاها دعم مالي وفيلم افلام كبيره، لو الدوله دي بعترت كامريكا وما عرفتش المها انا كجيش، وخاصه ان انا ما عنديش خبره تاريخيه ابدا اصلا بالحاجه دي كلها، طب ولو البعتره دي حصلت وراح مثلا حصل غزو من روسيا ولا غزو بتاع، انا هعمل ايه؟ فهمنا كده يا جماعة الفكرة دي؟ فكرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكرة إن أمريكا مسألة إن أنت تنقلب الثلاث عوامل دول عوامل مهمة جدا، فبالتالي بسبب ضخامة وعراقة وتعقيد المنظومة السياسية والبيروقراطية في أمريكا ليس بمقدور أي جهة أن تسحق الجهات الأخرى، وأقصى حاجة ممكن تعملها جهة معينة، جهة واحدة سواء الرئاسة أو الكونجرس أو السيناتورز أو الجيش الأمريكي أو أي حد من الجهات دي، هو ان يزود النفوذ، ده اقصى حاجه انت هتقدر تعملها، تزود نفوذك، انما جيش يعمل انقلاب عسكري مفيش الكلام ده، وزاره خارجيه تعمل انقلاب بتاخد، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ان ممكن حاجه زي كده، انت اكتر حاجه تعملها تقدر تزود النفوذ، انما في منظومه عملاقه وجباره مفيش حد مسيطر عليها، هي منظومه كله شغال فيها زي التروس. العامل الاخير بقى طبيعه الجيش الامريكي نفسه، النظام الأمريكي قائم على توزيع السلطات وصناعة تنافس ونزاع ما بين المؤسسات اللي جوه أمريكا، ده دي حاجة، دي حتى أي حد درس علوم سياسية عارف القصة دي، الفرق ما بين النظام البريطاني والنظام الأمريكي، ومسألة إن النظام الأمريكي غير قائم على التوافق إنما قائم على تأسيس إن يبقى فيه تنافس ونزاع، أنا بدي شوية سلطات هنا لده وشوية سلطات هنا لده، مش قايم ان انتوا لا كله بتتنازع عشان نطلع نخلي مفيش ما تتوافقوش على شرط، دايما كده يبقى السلطات موزعه، النظام البريطاني مختلف، يمكن جات لي في امتحان في اعتقد في الدبلومه في العلوم السياسيه كان جاء كده في المقارنه بين النظام الديمقراطي البريطاني والنظام الديمقراطي الامريكي، حاجه مشهوره جدا المقارنه بين النظامين في السياسه، المقارنه ان انت بتفرق ما بينهم، النظام الديمقراطي البريطاني قائم على التوافق اكتر ما النظام الامريكي قائم على النزاع، على صناعة النزاع، ان ايوه مش عايزين ان يبقى في جهة عاملة عصابة كده ولا في ايديها كل السلطات، في شوية سلطات تنفيذية والقضاء معاه شوية سلطات تنفيذية والرئيس معاه شوية سلطات تشريعية، الرئيس الامريكي مش كل السلطات التشريعية في ايدي القضاء، في حاجات مع الكونجرس، في حاجات مع السيناتورز، في حاجات مع الرئيس الامريكي في السلطات التشريعية، تمام، والجهة والقضاء في حاجات تنفيذية معاه وهكذا، فاهمين الموضوع ده؟ فهي الفكرة، أيوة فكرة التدافع، هي المؤسسة، هي المؤسسة الأمريكية قايمة على كده، المؤسسة السياسية الأمريكية، ودي صراحة ودي معروفة ومفهومة يعني، تمام؟ هو ليها فلسفة في الموضوع يعني، ممكن نبقى أشرحها ليه هما شايفين كده أحسن يعني، أشرحها مرة مطولة إن شاء الله يعني. طبيعة الجيش الأمريكي برضو قايمة على حاجة شبه كده، عدم تركز الحاجة في حاجة واحدة، ودي ليها علاقة بالتطور التاريخي أكتر ما ليها علاقة بحاجة مؤسسة يعني مبنية على الشكل ده، أمريكا فيه ثلاث أفرع رئيسية في الخدمات بتاعتها، الأرمي اللي هو بيسموه الجيش وهو الترجمة الصحيحة أو الأدق هي القوات البرية، تمام، والنيفي القوات البحرية والقوات الجوية، دي التلات افرع الرئيسيه، دي التلات افرع الرئيسيه في امريكا. طيب نفس الفكره بتاعه المنظومه السياسيه هتلاقيها موجوده، بقت موجوده في الجيش الامريكي، يعني ايه؟ يعني هتلاقي القوات البحريه عندها طيران، والطيران تمام عنده قوات بيبقى عنده صواريخ فبيتنازل مع القوات البرية، والقوات البرية عاملة مشكلة مع القوات البحرية لأن البحرية معاها مارينز، فدي قوات برية بتستخدمها القوات البحرية عشان تعمل إنزال وحاجات زي كده، فتعمل حاجات من قريبة من الشواطئ. وكانت القوات البحرية دايما عايزة تزود مهام المارينز إنها تعمل مهام أكبر وتعمل تشارك في عمليات برية بداخل أعماق البر، ما يبقاش على المدن. الجيش بيكره القوات البحرية ودايما بيتخانق معاها على مسألة المارينز بتوعكم، المارينز دول إحنا بنكرههم ما بيطقوش بعض الاتنين. وصلت في فيتنام إن ما فيش حاجة، كانوا عايزين يعملوا عمليات مشتركة ما رضوش، المارينز يشتغلوا هنا وإحنا نشتغل هنا، انما ما فيش حاجه اسمها جندي مارينز يقعد مع جندي من الارمي من القوات البريه، الاثنين يقعدوا مع بعض او يشتغلوا مع بعض، ما فيش حاجه اسمها كده. قوات ما بتطقش بعض، تمام. القوات الجويه خناقه تاريخيه مع القوات البحريه، ان مساله ان البحريه القوات الطيران اللي موجود على حملات الطيارات دي هل يتبع القوات الجويه؟ القوات الجويه كانت عايزاه يتبعها، القوات البحريه لا، القوات دي تبعي انا، في قوات جوية تبقى تابعي أنا اللي موجودة فوق حملات طائرات. فخناقة تاريخية في الموضوع ده، ومعركة تاريخية بينهم، وبيكرهوا بعض كراهية عمياء. ولما تيجي تشوفوا بقى في العمليات الحروب ولا حاجة، تلاقي المشكلة بتاعت مثلا الجيش والبحرية، الخلافات الرئيسية التاريخية بتاعتهم حاجتين، اللي هي المارينز، لان المارينز بيأدوا نفس مهام القوات البريه، فالقوات البريه ما بتطقهمش وانتوا قوات بحريه بس والتزموا بحاجاتكم. المارينز شايفين، ما بقول لكم احنا متدربين جامدين قوي، بندرب كوماندوز وبتاع، عايزين نعمل العمليات بتاعتكم، فما بيطقوش بعض، تمام. جنب سفن النقل البرمائي، الجيش كان شايف ان القوات البحريه انا بحتاج حاجات برمائيه تنقل الحاجات، ما ينفعش القوات البحريه نبقى معتمدين عليها، لان القوات البحريه كانت ساعات بتضايقهم زي ما حصل في فيتنام، كانت بتضايقهم. فبدأ لا، ده احنا عايزين نعمل، الجيش طلب ان احنا نعمل حاجات بر مائية تبقى تابعة للقوات البرية بس، حاجات نقلات بر مائية تبقى تابعة للقوات البرية وتحت قيادة القوات البرية، القوات البحرية ما لهاش دعوة بيها. القوات البحرية ولعت الدنيا، لا مش طلبت، راحت للميزانية واقنع، قدرت تقنع وزير الدفاع ان انت تعمل للقوات البرية لو عملت لهم سفن نقل بر مائي لنقل القوات البرمائية يكون حجمها صغير ويكون المدى بتاعها كذا، ما يكونش اكتر من كده. ليه؟ لان احنا عايزين الحاجات النقل البرمائي ده نخلي دايما الجيش محتاج لنا، النقل البرمائي ده شغلتنا، مش هنديها لكم ان اي حاجة في البحر تبقى تبعكم كقوات برية. طبعا الجيش شايف ان لا، انتوا الكلام ده مش هينفع. الجيش والقوات الجوية، خلافات ما بين الجيش والقوات الجوية، خلافات تاريخية في مسألة الطيارات الهليكوبتر والصواريخ والدعم الجوي القريب. الطيارات الهليكوبتر كانت تتبع القوات الجوية، تمام. الجيش شايف ان لا، الحاجات الهليكوبتر دي انا محتاجها ان تبقى تبعي، فانا هعمل برنامج لقوات الطيارات الهليكوبتر تبقى تابعة للقوات البرية ما تبقاش تابعة للقوات الجوية. طبعا القوات الجوية تاريخيا عاملة خناقة كبيرة قوي ان الكلام ده ما ينفعش ومش هنقبل بيه وحاجات زي كده، تمام. فغير ان قوات الجيش دايما بيحاول اباتشي والتطوير الكبير قوي في الطيران ده، لان القوات البرية كانت عايزة تعمل طيارات هليكوبتر تغنيها عن الاعتماد على القوات الجوية، فعايزة قوات طيارات هليكوبتر بامكانيات جبارة عشان تبقى، لان هي المهم عندهم انها تابعة للقوات البرية وأوامر القوات البرية. هو الجيش مش هيقدر يبقى عنده طيران، ما قدرش، كان حاول والموضوع ده اتوقت بدري، يعني القوات الجوية ولعت الدنيا، مش هنسمح ولا نقبل، والميزانية ولعوا المشكلة، ووزير الدفاع والحاجات دي كلها ما نفعش، يعني ان الجيش يبقى عنده حاجات. فلا، فبقى الجيش عمال يطور في القوات الطيارات الهليكوبتر عشان طيارات الهليكوبتر تغنيه عن سواء الدعم الجوي، انه يروح بالطيران الهليكوبتر بالاباتشي والحاجات دي كلها يضرب، ما يطلبش من القوات الجويه لو سمحتوا تعالوا اضربوا لي الحته دي، فالقوات الجويه تقول له طيب حاضر ماشي من عينيا، وتروح بعتاله كانها ايه، بتتفضل على القوات البريه بحاجه زي كده. الجيش ما كانش طايق الكلام ده كله، فكان القوات البريه ما كانتش طايق، فكانت عماله تطور الهليكوبتر ان يبقى تبعها، تمام. جنب مساله الصواريخ، مين اللي سيطر على الصواريخ، الصواريخ والصواريخ الاستراتيجيه والحاجات دي كلها، كان نزاع مع القوات الجويه برضو. ده الجيش والقوات الجويه، البحريه والقوات الجويه، زي ما قلت لكم الخلاف او الخناقه التاريخيه، الطيارين بتوع البحريه، الطيارين دول هل دي قوات جويه ولا لا؟ لا ده احنا البحريه احنا لينا الطيارين بتوعنا، ما لكمش دعوه بيهم. طب لما بيروحوا يعملوا بقى عمليات، انا مثلا عايز اعمل عمليات في حرب، فالقوات الجويه الطيارين بتوع الحملات الطيارات بتجيلهم الاوامر من مين؟ من القوات البحريه، ان روحوا اضربوا الحته الفلانيه، مش من القوات الجويه. فكان يروحوا يضربوا، فتيجي القوات الجويه تقول لهم انتوا ليه ضربتوا الحته دي بالطيران؟ انا كنت هضربها. لا احنا ضربناها، لا احنا كان لنا خطه معانا ضرب كذا كذا كذا، لا احنا كقوات بحريه اشتغلنا، مش عايزينكم. فده كانت القوات الجويه عايزه ان هي لا، بقول لكم ان الطيران يبقى تبعي بتاع القوات البحريه. طبعا القوات البحريه بالنسبه لهم هذا دونه خرط القتاد، يعني اذبحونا قبل ما تعملوا حاجه زي كده. فدي النزاعات. طبعا ادوار حاملات الطائرات، خلافات ما بين القوات الجويه اللي عايزه الحاجات دي كلها، ما بين حاملات الطائرات اللي هي عايزه تشتغل، اللي هي عايزه تشتغل، لا احنا عايزين القواعد الثابته. الصواريخ، الاعتماد على الصواريخ برضو من الخلافات الشهيره بين البحريه والقوات الجويه. طب المخابرات والقوات البريه، عرضنا عليها اتكلمنا عليها ان السي اي اي عنده فرق بتاعت مكافحه ارهاب وكده، بتتدرب كوماندوز وكده، فرق تبع السي اي اي، جيش مدرب وبيعمل عمليات سريه في اي حاجه، وبيروحوا وليهم طيارات وليهم طيارات دون طيار، كل ده تبع السي اي اي مش تبع الجيش. القوات البريه كانت معترضه وكانت دايما بتتخانق مع السي اي اي، ان انتوا القوات الجويه اتخانقت مع السي اي اي عشان طيارات اليو 2، طيارات كان بتطلعها بطيران دي تابعه للسي اي اي، هي اللي بتشغلها وبتدي لها الاوامر تروح. فكانت في طياره وقعت اعتقد كانت في كوبا وطياره تانية، فكانت القوات الجويه بتقول لهم لا احنا لازم نشرف على الطيران ده، لا الطيران ده تبع السي اي اي، ما لكمش انتوا دعوه كقوات جويه بيه. والقوات البريه اللي بتعمل عمليات في هنا وهنا وهنا، انتوا كقوات بريه، قوات البريه في امريكا كانت بتتخانق مع السي اي اي، ما تفاجئوناش ان انتوا بتعملوا عمليات. طب احنا كقوات بريه احنا كنا عايزين نبعت قوات كوماندوز تعمل العمليه دي، فوجئوا ان السي اي اي عملها. طب انتوا ازاي لا احنا عايزين العمليات البريه احنا نعملها اكتر، نتحكم فيها اكتر. الطيارات دون طيار، التحكم بتاع البنتاجون اللي يضرب ولا السي اي اي اللي يضرب؟ فالسي اي اي متخانقه مع القوات الجويه ومع القوات البريه، متخانقه معاهم تاريخيا، في خلافات وخناقه معاهم. ان السي اي اي نفسه عنده قوات، عنده حاجات جويه وعنده حاجات بريه تبعه هو. فدي امثله يوري لك هو امريكا عامله ازاي، امريكا هو بالظبط هو عده جيوش. فرئيس الاركان، رئيس الاركان لما بيجيب لك رئيس اركان بيشتغل ازاي، وزير الدفاع بقى اللي هو بيبقى جاي مدني بيبقى شغال ازاي، هو بيحاولوا يخلوا القطاعات العسكريه المتنازعه والمتنافسه واللي تاريخيا ما بتطقش بعض دي، يخليهم يتوافقوا ويشتغلوا مع بعض، ان ما يخل ما ما ما النزاع ما يخرجش خارج نطاق ما يوصلش البهدله. فيتنام احد الحاجات اللي بيقول لك ان من الحاجات اللي حصلت في هزايم فيتنام ان كان القطاعات الثلاثه مش طايقين بعض، اضرب لي هنا لا مش هضرب، لا انا ورايا عمليات المفروض تتعمل هنا. ما القيادات المشتركه بيقول لك هم ما بيحبوش يعملوا قيادات مشتركه مع بعض، ما بيطقوش في امريكا الحاجه دي، ان تعالوا مثلا نعمل قياده مشتركه فنروح نعمل حاجه زي كده. ما وزير الدفاع دوره تنسيقي اكتر، تنسيق. فالمساله ان انت في امريكا انقلاب عسكري، مين اللي يعمل انقلاب عسكري؟ ده دوله غير اي دوله في الجيوش بتاعتها. القوات البريه هناك عندها طيران وعندها قوات بحريه، والقوات البحريه عندها طيران وعندها قوات بريه، والقوات الجويه عندها حاجات فرق داخليه وكوماندوز، وعندها حاجات تبع القوات الجويه. والسي اي اي ده جيش رابع اساسا، السي اي اي ده لوحده فيلم لوحده كبير قوي يعني. فايه معنى ان انت بالمناسبه احنا كل ده بنتكلم على الحاجات اللي هي العمليات الخارجيه، امريكا داخليا بقى عندها جيش اسمه الاف بي اي والسوات والمش عارف ايه، عندها جيوش داخليه. وكل دول على فكره تشوف مثلا ما بعد ال 11 سبتمبر الاف بي اي والاصطدام ما بين السي اي اي المرعب ده، السي اي اي هذا الجهاز المرعب اللي عباره عن جيش كامل جيش لوحده، شوف لما جاي يصطدم بالاف بي اي خبطوا في بعض لما قالوا يا بس مين اللي يشتغل، مين اللي يشتغل تحت اشراف التاني. الاف بي اي ده فيلم كبير اصلا. فانت ايه شكل الانقلاب العسكري بقى بعد ما حكيت لك موجز بالمناسبه، وانا بدعوكم زي ما قلت لكم ان تقراوا كتاب هالبرين ده، ايه شكل الانقلاب العسكري اللي انت متصوره؟ يعملوا مين؟ وزير الدفاع بيكون وزير في الهيئه السياسيه، هو في المنظومه السياسيه، واحد من المنظومه السياسيه بالمناسبه. رئيس هيئه الاركان هو واحد وظيفته ان ينسق ما بين الناس، ما بين القطاعات العسكريه اللي كلها بتكره بعض ومش طايقه بعض دي. فمين اللي يعمل انقلاب عسكري؟ هنا السؤال. القوات البريه اللي عملت انقلاب عسكري، القوات الجويه والقوات البحريه هيروح قايلين يلا بينا احنا موافقين، ولا من حتى المنافسه التاريخيه ما بينهم هتخليهم ان هم يروحوا مصطدمين؟ انا المعلومه دي انا اظن صحيحه لان انا قراتها قبل كده. اخونا بيقول البحريه الامريكيه هي تاني اكبر طيران في العالم بعد الطيران الامريكي، او القوات الجويه الامريكيه يعني. يعني يا جماعه القوات الجويه الامريكيه هي اكبر طيران في العالم، تمام، اكبر عدد طيران واقوى طيران في العالم. تاني اقوى طيران في العالم موجود عند الامريكان نيفي، البحريه الامريكيه. اهو يا جماعه الكتاب بيروقراتيك بوليسي، الكتاب ده دايما يختفي لي، انا مش عارف انا زهقت يعني. هو لسه كنا بنتكلم من اهو اهو، ده الكتاب يا جماعه بيروقراتيك بوليتكس اند فورين بوليسي، ده ادعوكم الكتاب مهم ان انت تقراوه ان شاء الله. مين يعمل انقلاب بقى في امريكا؟ التلات عوامل الاولانيين مهمين جدا، لكن العامل الرابع بقى لو يمكن العامل الرابع المحتوى، زي ما بقول لكم في حاجات في المحتوى الاجنبي ما لقيتهاش بتتكلم في التفاصيل دي كلها، مساله الخلافات والكتاب بقى بيتكلم على الحاجات التاريخيه الوقائع التاريخيه بقى، ان الموضوع مش كلام بجد، مش كلام اي كلام، الموضوع بجد خلافات وخناقات ومجموعات جوه القوات الجويه، مجموعه تبع الضربه تبع نظام ضربه معينه وبتتخانق مع مجموعه تانية، يعني داخل القوات الجويه نفسها في مجموعات، مجموعه شايفه كذا، مجموعه شايفه كذا، في الاستراتيجيه العسكريه خلافات في الاستراتيجيات العسكريه وجوهر الخدمه اصلا يكون ايه. طغيان أما عشان كده لما يعني أقول دايما أقول للإخوة إيه، لو درست أمريكا أكتر، لولا إيمانك بالله ولولا إيمانك إن مهما كبرت فهي مش أكبر من من من من قدرة ربنا سبحانه وتعالى، أنت تقول لا ده ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده إيه دي؟ روسيا مين يا حقيقة؟ انا فاكرين لما كنت دايما اقول لكم دراسه التاريخ امريكا وقارئ روسيا وقارئ الصين يعني قارئ الدول، العالم كله دول، امريكا كيان مش دوله، مش عارف اشرحها ازاي. انا عايز يعني مره عايز اشرحها بالتفصيل الحته دي، مش عارف اشرحها بالتفصيل اللي في دماغي ايه. امريكا كيان حاجه اكبر من هي دوله، يعني مش حاجه كده يعني. روسيا دولة تاريخيا، حتى تحركات روسيا في أوكرانيا دولة بتتوسع وبتحاول تضم مش عارف ايه، في منظومات عسكرية، في واحد حاكم بيبقى ديكتاتور، دولة مفهوم دولة. أمريكا لا، أمريكا أشبه بكيان أكبر بكتير من يكون دولة. لكن زي ما بقول لك الجانب الآخر، ايه الفرق بين الكيان والدوله؟ ما ده اللي انا مش قادر اشرحه يعني، الكلمات للاسف انا عاجز عن شرح عارفين شبه يعني ايه؟ أو يعني خليها أدق بحاجة سياسية، يعني حاجة أدق بالعلوم السياسية، هي إن دولة غير تقليدية، خلينا كده التعبير السياسي أفضل، دولة غير تقليدية. محمد الصالح بيقول ما فيش حل غير إن احنا نبعت ضابط من عندنا يعمل الكلاف. أمريكا مش مجموعة دول، دي حاجة أكبر، والمشكلة إن كله معتمد على بعضه، ما هي دي بقى القصة. هو ليه ما يحصلش انقلاب؟ طب ليه ما يحصلش إن حد يفركش؟ لأن فركشة النظام ده، هم عارفين إن النظام ده لو اتفركش خسارة للجميع. هو التعبير الأدق دولة غير تقليدية، ده أدق كده. إن شاء الله نحاول نعمل عن يسار، نخليه السنة الجاية. انا اصلا طلعت في دماغي فكره بس انا مش عايز اعملها، يعني كنت بفكر السنه الجايه ان شاء الله، او لو ربنا سهل السنه اللي بعد الجايه الدكتوراه ولا حاجه، ان انا لو عملت حاجه رساله، قلت من المشاريع اللي بفكر اعملها زي ما عملت اثر اليمين الامريكي على سياسه خارجيه في عهد ترامب، وده الماجستير ان شاء الله لما نعمله خلصه، ان اعمل اثر اليسار الامريكي على السياسات الخارجيه في عهد بايدن. هي كده اليسار الأمريكي واليمين الأمريكي، وعرضنا الآثار السياسة الخارجية عاملة إزاي. والله فكرة، يبقى الماجستير والدكتوراه عن أمريكا، يبقى عاد هذا زمان. والله اختلاف أطراف الجيش، اختلاف المهمات، ليس اختلاف سياسات أو عقيدة. صحيح، لا، اختلافات سياسات، في اختلافات في السياسة، لكن مفيش اختلافات عقدية. بالظبط بالظبط، برافو. سهل انها تقع، زي ما بقول لك صعب انها تقع، مش سهل، لان كله كسبان وكله يعني المعادله دي مخليه كله كسبان وكله قوي، فانا ليه اغير المعادله دي؟ كله قوي. ماشي، أطلت عليكم جدا جدا جدا النهاردة، جزاكم الله كل خير على المشاهدة، وإن شاء الله، بس يعني عشان يعني احنا بقالنا كتير ما طلعناش، فقلنا بقى نطلع المرة دي. الحلقة إن شاء الله هسيبها مفتوحة، مش هقفلها، هخليها مفتوحة. يعني أسوأ حاجة هتحصل إن أنا هخسرها مفتوحة إلى حين، بس يعني، إنما غالبا لا، هخليها تفضل إن شاء الله مفتوحة على طول، ما لم يظهر حاجة كده كنت قلتها بقى وأنا مش قصدي أو حاجة. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.